سي المحاضرة رقم 14 في الاي ان تي والرابعة في النوز بعنوان الالرجيك راينايتس والبوليبس والتيومرز. الالرجيك راينايتس يعني الالرجيك راينايتس يعني انفك حساسة لشيء معين، تمام؟ الرجي يعني ايه حساسة لشيء معين؟ يعني كل ما تتعرض لحاجة معينة على طول تتخانق مع الحاجة دي. طب تتخانق ازاي؟ ترشح، تتسد، حرقان اللي هو ايتشنج، تمام، تعطس وهكذا. يبقى اذا هي عباره عن ايه؟ عباره عن سندروم، هي مش ديزيز، هي عباره عن سندروم. كل ما تتعرض لحاجه انت حساس ليها على طول هي تروح تتفاعل مع الحاجه دي، لان في ايمونوجلوبولين بيتكون من الاميون سيستم وتروح على الميكوزا بتاع النوز. طيب يبقى عباره عن ايه بقى؟ الرجيك راينايتس هايبر سنسيشن، هايبر سيستيفيتي، هايبر سيستيفيتي اوف ايه؟ اوف ساينونيزال ميكوزا، ميكوزا اوف ذا نوز اند ساينسز اجينست انتيجينيك ماتيريال في الجو. كل ما تتعرض للانتيجينيك ماتيريال دي الاميون سيستم بتاعك تروح مكون ايمونوجلوبولين اي، الايمونوجلوبولين اي يروح على المصل بتاع النيزال ميكوزا ويستنى الانتيجين لما يدخل تاني علشان تقوم بينه وبين الانتيجين معركه. الايمونوجلوبولين اي اللي هو الانتي بودي اللي الاميون سيستم بتاعك افرزه والانتيجينيك ماتيريال اللي دخلت عليه، تقوم المصل تفرقع وتطلع الكيميكال ميديتورز. هي دي الخناقه بتاع الالرجيك راينايتس. يبقى عباره عن ايه بقى؟ هايبر سيستيفيتي اوف ذا ميكوزا اوف ذا نوز اند ساينسز اجينست انتيجينيك ماتيريال كاركترايزد باي، اول ما يتعرض الانتيجين كاركترايزد باي ريكرنت اتاكس. الاربع حاجات هم الاربع حاجات: سنيزنج، عطس مستمر، سنيزنج، اتشنج او بيرنينج، تمام، وبعدين راينوريا، بايلاترال ووتري. ما ينفعش الحساسيه تيجي ناحيه واحده، بايلاترال ووتري نيزل سيت شارج اللي هي راينوريا، ونيزل اوبستراكشن برضه بايلاترال، مفيش حساسيه ناحيه واحده، تمام. يبقى اذا هايبر ستيفيتي اوف ساينونيزال ميوكوزا اجينست انتيجينيك ماتيريال، تمام، كاركترايز باي ريكارنت اتاكس. الاربع حاجات: عطس، حرقان، رشح، انسداد، تمام، اربع حاجات. طيب يعني هي حساسيه هايبر ستيفيتي رياكشن تايب 1. ارجع لسنه ثالثه، فاكر في سنه ثالثه لما خدت الهايبر ستيفيتي رياكشنز كان تايب 1 و2 و3 و4. كان تايب 1 يا جنراليزد سيستميك اللي هي عباره عن انافيلاكسس، ولوكالايزد اللي هي عباره عن اتوبي. هي دي الاتوبي بقى اللي هي لوكالايزد الرجي. الاميون سيستم بيكون ايمونوجلوبولين انتي بودي ايمونوجلوبولين اي اي جي اي، يروح على المصل بتاع النيزل ميكوزا يبقى اسمها الرجيك راينايتس، يروح على المصل بتاع البرونكيال ميكوزا يبقى اسمها برونكيال ازمه، يروح على المصل بتاع السكين يبقى اسمها الرجيك درماتيتس، يروح على المصل بتاع الكونجنكتيفا يبقى اسمها الرجيك كونجنكتيفايتس. هي دي الاتوبي، الاتوبي يا اما في السكين يا اما في الكونجنكتيفا يا في النوز يا في البرونكاي، برونكيال ازمه، تمام. يبقى عباره عن اتوبي اللي هي لوكالايزد هايبر سيفتي رياكشن تايب 1. طيب يعني عباره عن ان انا متضايق من فلان، كل ما اشوف فلان اتنرفز، وشي يحمر وضغطي يعلى، انا حساس لفلان. طب انا ما شفتش فلان، انا كويس. يبقى كل ما يتعرض للانتيجين على طول تجي لك الاتاكس بتاع الاربع حاجات اللي قلتهم: سنيزنج، ايتشنج، راينوريا، نيزل اوبستراكشن. ايه انواع الحساسيه بقى؟ الالرجيك راينايتس يا اما حساسيه موسميه سيزونال زي الهي فيفر، حمى القش، تمام، تيجي في مواسم معينه زي موسم حرق القش، وفي نوع برينيال يعني طول السنه زي الهاوس داست مثلا، كل ما تنظف البيت تيجي لها حساسيه، يبقى اول راوند ذا يير. في برينيال مع سيزونال اكسسربيشن يعني حساسيه سنويه وتزيد في مواسم معينه. دي ريزومي سريع. بص الست دي بتعمل ايه؟ واحد راح يخطبها، تمام، وجايب لها هديه اهو، وات ايفر، فشار ولا ايه، فاول ما شمت الريحه عطس عطس عطس عطس، تمام، وحرقان ودموع وهكذا. بص دي بقى واحد راح يخطبها عماله تعمل له كده اكلان او اتشنج او بيرنينج سنسيشن، تمام. هي دي الحساسيه يا جماعه، الرجيك راينايتس. بالمناسبه الحركه دي بيسموها تحيه الحساسيه، يعني لما تلاقي ولد في طابور المدرسه الصبح مع الجو البرد الصبح واقفين في الطابور كل الطلبه واقفين كده يحيوا العلم، والولد اللي عنده حساسيه تلاقيه واقف عامل كده علشان ايه؟ لما مناخيره تاكله ما يحركهاش من بعيد، فتلاقيه عمال يعمل كده بيحيي الحساسيه بتاعته. الرجيك سليوت، الرجيك سليوت. نيجي بقى لاسباب الحساسيه. علشان تحصل الحساسيه لازم يكون في تو فاكتورز اولا بريديسبوزنج فاكتور، فاكتور بيعرضك لان يجي لك حساسيه، واكسايتنج فاكتور، فاكتور هيجك، فاكتور هيج الحساسيه اللي جواك. بمعنى انت دلوقتي يا دكتور بتقول لي انا حساس لمحمود، كل ما اشوف محمود ضغطي يعلى، وشي احمر واتنرفز. طيب يبقى انت يا دكتور فيك حاجه غلط، انت عصبي. ومحمود في حاجه غلط انه غلس، صح؟ يبقى اذا تو فاكتورز، حاجه جوايا انا بريديسبوزنج فاكتور، وحاجه بره محمود غلس، اكسترنال فاكتور، اكسايتنج فاكتور. البريديسبوزنج فاكتور جينيتك، انت عندك فكره ان الكتب بتكتب ان الحساسيه فيها 50% بوست فاميلي هيستوري. الست دي اول ما راحت الجنينه الراجل كان بيقص النجيله، قعدت تعطس وترشح ومناخيرها تاكلها، يبقى مامتها كده، خالتها كده، عمها، خالها، وهكذا. يبقى جينيتك فاكتور، الكتب بتكتب 50% لكن هي اكشوالي انا في نظري 100%. في كمان انفيرومنتال فاكتور اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا تشينج ان تمبريتشر. يعني انت عندك دول الخليج من اكتر دول العالم فيها حساسيه انف، ليه؟ لان الدنيا حر جدا هناك، الجو حار، وبيعيشوا في التكييف، كل حياتهم في التكييفات، فوانس خرج للحر بيحصل ديستراكشن للسيليا، بتاكسبوز ان يجي له حساسيه اكتر من غيره. كمان في ايموشنال فاكتور، الايموشنال ستريس، العصبيه، تمام؟ كل ما تتعصب مناخيرك ترشح وتاكلك وعينك تدمع وهكذا، ده بنقول بريديسبوزنج فاكتور. نيجي بقى للاكسايتنج فاكتور، الحاجات اللي هتهيج الحساسيه، الحاجات اللي هتهيج الحساسيه، الالرجين ده اللي هو الانتيجين هيدخل ازاي؟ بالشم، يبقى انهيلنت، ولا بالاكل انجستنت، ولا بالحقن انجكتنت، تمام؟ ولا انفكشن يبقى انفكتنت، ولا كونتاكت ممكن، تمام؟ يبقى اذا ممكن انهيلنت، الست دي انهيلنت مجرد ما شمت ريحه النجيله، تمام؟ يبقى انهيلنت زي حبوب اللقاح البولنز، تمام؟ في السيزونال راينايتس، والهاوس داست في البرينيال راينايتس. انجستنت زي ايه؟ الحاجه المشهوره اللي العينين يقولوها، اكل سمك لبن بيض يا دكتور قبل ما يخرج من عندك، اكل سمك لبن بيض. انجستنت هو اي حاجه ممكن تعمل حساسيه، مش السمك واللبن والبيض بس، المانجا تعمل حساسيه، الفراوله تعمل حساسيه، البنانه تعمل حساسيه، وهكذا. بس يعني يمكن ده الكلام المشهور عندنا، سمك لبن بيض. انجكتنت، طبعا اشهر مثال بنسلين، ممكن واحد يجي له هايبر سيفتي رياكشن من البنسلين. انفكتنت خدناها، الرجيك فانجل ساينوسايتس، الرجي اجينست الفانجل انتيجين، الله الفانجس اللي داخل ده مش بروتين، مش انتيجين، اتكون انتي بودي ضده، تمام؟ من الجسم، هو ده الانتيجين انتي بودي رياكشن اللي هو الالرجي. كونتاكت، بنوته قبل ما تنزل الجامعه وقفت قدام المرايه وبتحط الفيس باودر، اول ما حطت الفيس باودر والميك اب قعدت تعطس وترشح ومناخيرها تاكلها وعينيها تدمع وتحمر، حساسه للفيس باودر، يبقى ده كونتاكت، او حساس لماتيريال او لبس معين، يبقى ده كونتاكت، تمام؟ قعد يهرش في جلده وهكذا، تمام؟ يبقى اذا علشان تحصل الحساسيه لابد من بريديسبوزنج فاكتور جوايا، انا ورثت الجين عن اهلي، تمام؟ ده البريديسبوزنج فاكتور اللي جوايا، ولابد من توافر العنصر اللي هيهيج الحساسيه، اكسايتنج فاكتور اللي هو ده الاكسايتنج فاكتور. ده بالنسبه للاسباب. نيجي بقى للميكانيزم. انت بتقول انت حساس لمحمود، اول مره في حياتك تشوف محمود، انا هديك مثال بسيط قوي، انا دخلت ادي محاضره في الكليه، تمام؟ اول مره اشوف مجموعه الطلبه دول، فما كنتش اعرف مين محمود فيهم، فوانا بدي محاضره كل شويه محمود يقوم ويسال ويعمل انتربشن، اتضايقت من الواد ده، فلكن ما عملتش حاجه، ده انا اول مره اشوفه. تاني محاضره دخلت قبل ما ابتدي شرح، لمحت محمود في وسط الطلبه، بدا يتكون جوايا ضيق منه، تمام؟ وشي احمر واتغاظ، مجرد ما محمود جاي يتكلم رحت متنرفز. تالت مره دخلت لقيت محمود وكل شويه يسال، لقيت نرفزت عليه جامد بقى، فطبيه، هي دي الحساسيه. اول مره يتعرض للانتيجين الايمين سيستم بيكون لسه مش عارفه، وبالتالي ما بيعملش فيه حاجه غير انه ايه، بيكون ايمونوجلوبين ضده، انا مش حابب الشخص ده، تمام؟ تاني مره بقى الانتيجين جاي يدخل، لقى الانتي بودي بيستناه، حصل انتيجين انتي بودي رياكشن. يبقى اذا الميكانيزم او الباثوجينيزس بتاع الحساسيه، الفيرست اكسبوجر فور ذا فيرست تايم تو ذا انتيجين للالرجين، ادى الى فورميشن اوف اي جي اي، الاميون سيستم ادى الى انه يكون ايمونوجلوبولين اي، راحت على الماست سيل بتاع السينونيزال ميكوزا، ميكوزا اوف ذا نوز اند ساينسز، قعدت على الماست سيل تستنى الانتيجين لما يدخل تاني، دي اول مره، يعني راحت للماست سيل اهي، دي الماست سيل بتاع النيزل بيكوزا. استنيته لتاني مره بقى ري اكسبوجر اللي هو التاني مره بقى، والمره الثالثه والرابعه والخامسه الانتيجين جاي يدخل لامين اللي بيستناه هيموجلوبين اي الاي جي اي على الماست سيل، راح حاصل معركه بينهم انتيجين انتي بودي رياكشن، نتج عنها ان الماست راحت مفرقعه دي جرانيوليشن اوف ذا ماست سيل، راحت مطلعه المواد الكيماويه اللي جواها كيميكال ميديتورز زي ايه سيروتونين سلو رياكتنج سبستانس اوف انافلاكسيس ليوكوترينز وهكذا تمام، هيستامين اهم حاجه الهيستامين معايا، يبقى اذا علشان كده بنعالج الحساسيه بالانتي هيستامين، يبقى طلعت الكيميكال ميديتورز اللي جواها. الكيميكال ميديتورز بقى الاكشن بتاعها خمس حاجات، ايه هم الخمس حاجات اللي هي الاكشن بتاع الكيميكال ميديتورز اول ما المص فرقعت؟ اول حاجه فازوديليتيشن وانكريز ذا كابيلاري بيرميابيليتي، فالميكوزا ورمت، انكريزد سيكريشن اوف ذا سيروميسونس جلاندز رشحت، ايديما في الميوكوزا ورمت وبالتالي المناخ سدت، سموث ماسل كونتراكشن يمكن ده اكتر في البرونكيال ازمه بس برضه سدت، سيلولار انفلتريشن وذ ايزينوفيلز تلاقي الايزينوفيلز زادت لوكال، هي هتزيد سيستميك في السيرم بتاع العيان وهتزيد لوكال. اذا يا جماعه ده عباره عن خمس حاجات نتيجه للكيميكال ميديتورز. ايه هم الخمس حاجات؟ الخمس حاجات دول فازوديليتيشن انكريز ذا كابيلاري بيرميابيليتي، انكريزد سيروميسونس سيكريشن رشح، ايديما في الميوكوزا ورمت وبالتالي المناخير سدت، سموث ماسل كونتراكشن، سيلولار انفلتريشن وايزينوفيلز. على فكره انا كده قلت لك نشخص الحساسيه ازاي، لوكال في ايزينوفيليا في السكريشن هنا في النوز، وسيستميك في الدم في ايميونوجلوبين الاي عالي الاميون سيستم كونه اللي هو بيروح على الماست سيل. نيجي بقى للكلينيكال بيكشر بتاع الحساسيه، انت قلتهم لي يا دكتور كل ما تتعرض للانتيجين يجي لك اربع حاجات، ريكرنت اتاكس اوف سنيزنج اتشنج راينوريا نيزال اوبستراكشن، الراينوريا بايلاترال لوتري والاوبستراكشن بايلاترال، يبقى دول الاربع حاجات سنيزنج اتشنج راينوريا اوبستراكشن، ماشي الكلام؟ كل ما تتعرض للانتيجين، ما تعرضتش للانتيجين ما عندكش حاجه. طيب هل ممكن اكتر من نوع حساسيه يجي لنفس الانسان؟ المانع ممكن يبقى عنده الرجيك راينايتس وكونجكتيفايتس، هي الحساسيه الرجيك راينايتس وبرونكيال ازمة، ده في كومن اسوشيشن الرجيك راينايتس ودرماتايتس، المانع اذا ممكن يبقى عنده اذر الرجيك مانيفيستيشن، واحنا بنقول الاتوبي عباره عن اي بي سي دي، ده الاتوبي عامه، الاي الرجيك راينايتس، البي برونكيال ازمه، السي كونجكتيفايتس الرجيك كونجكتيفايتس، والدي الرجيك درماتايتس. ايه المانع ان يبقى واحد او اكتر من دول؟ يا اخي ده في اسوشيشن بين الالرجيك راينايتس والبرونكيال ازمه اسمه سامترز ديزيز او اسات رايات، اللي هو بيبقى ثلاث حاجات الرجيك راينايتس برونكيال ازمه اسبرين هايبر سنسيتيفيتي، لو خد اسبرين تبقى مصيبه، ده في ناس عندهم كده الاسات رايات او سامترز ديزيز هنا هنا واسبرين سنسيتيفيتي ماشي، يبقى اذا ريكرنت اتاكس الاربع حاجات، وممكن يبقى في اذر الرجيك مانيفيستيشن وهتشوفها في عيادتك كتير قوي، ان واحد عنده الرجيك راينايتس بروكر اسمه واحد عنده الرجيك راينايتس وعنده سبرين كاتار او الرجيك كونجكتيفايتس. نيجي بقى للاكزامينشن، ده السيمبتومز، نيجي للاكزامينشن، والله اللي عنده حساسيه ده مش مريض، ده عباره عن حساس ضد شيء معين، اذا لو ما تعرضش للشيء المعين ده هو نورمال، يبقى ان بتوين الاتاكس العين كومبليتلي نورمال ما عندوش حاجه تمام. طب اثناء الاتاك انت تعرضت لمحمود باين على وشك، وشك احمر ومتنرفز ومتعصب معايا، يبقى اثناء الاتاك الميوكوزا هتبقى بيل بلوش ايديميتاس، ايديميتاس اهي ايديميتاس وبيل بلوش، التربنتس انلارج ده اهي، يبقى ايديميتاس وبيل بلوش بالذات بتاع التربنت تمام. ممكن الاقي نيزل بوليباي، ممكن تلاقي نيزل بوليباي، الله هي نيزل بوليبس ده عباره عن ايه؟ ايديميتاس ميوكوزا اهي، بوليب اهي وبوليب اهي وبوليب اهي، بالذات لو الاثمويد ميوكوزا حصل لها ايديما، اشمعنى الاثمويد ميوكوزا؟ لانها لوزلي اتاتشد ميوكوزا، مجرد ما تتنفخ تروح مدلدله، تدلدل بالجرافيتي، الميه تقلتها الايديما اللي فيها تروح مكونه بوليبس تمام؟ هي دي الحساسيه. يبقى اذا وانا بكشف عليه يا اما ان بتوين الاتاك مش هلاقي حاجه، يا اما ديورنج الاتاك الاقي بيل بلوش ايديمتاس ميوكوزا سبيشالي اوف ذا تيربنتس، يا اما الاقي نيزال بوليبس لو الايديمتاس ميوكوزا دي بتاع الساينس قعدت تدلدل تدلدل وخرجت على الميتاس على النيزال كافيتي. الانفستيجيشنز بتاعت الحاسيه، ايه الانفستيجيشنز اللي بعملها المريض الحاسيه علشان اديتكت الانتيجين اللي هو حساس ليه؟ على فكره الحاسيه اتشخصت كلينيكال ريكرنت اتاكس اوف سنيزنج ايتشنج راينوريا نزل اوبستراكشن كل ما يتعرض للانتيجين انت هنا. لا انا عايز في الانفستيجيشن اعرف هو حساس لايه؟ ايه الحاجه اللي بتجيب له الاتاك؟ يعني مثلا انت بتدخل المحاضره لما بتشوف محمود ضغطك بيعلى وشك يحمر وتتعصب، انا عايز اعرف مين اللي بيعصبك في وسط الطلبه دول؟ محمود معايا؟ هو ده الانفستيجيشن، عايز اعرف مين الانتيجين اللي بيجيب لك الحساسيه، تمام؟ لان العيان على فكره ممكن ما يعرفش، ممكن يبقى اكتر من انتيجين. بنلخصها في كلمه كسر. كسر تمام؟ 2 سي اللي هي سايتولوجي وتشالنج، 2 اس اللي هي سكين بريك تيست والسيرم اي جي اي، 1 ار اللي هي الراست راديو انرجو سوربان تيست واحد، تمام؟ يبقى 2 2 1 كسر. بص بقى نيزل سايتولوجي اخد مسحه سواب من النوز هلاقي فيها ايزينوفيليا عاليه جدا، ده اول سي، والاس دي اللي هي السيرم اي جي اي الاقيه عالي، يبقى لقيت حاجه عاليه في الدم وحاجه عاليه في اللوكال ميوكوزا. ايزينوفيليا هنا انت عارف ايزينوفيليا دي في اي حساسيه، كان في الباراسايتولوجي السنه اللي فاتت في سنه ثالثه كل حاجه يقول لك ايزينوفيليا ايزينوفيليا علشان انت حساس للبارازايت معايا البارازايت انفستيشن، يبقى حاجه عاليه في الدم اي جي اي وحاجه عاليه لوكال ايزينوفيليا، ده نمره واحد. ونمره اربعه نيجي بقى للسي الثانيه اللي هي نيزل تشالنج تيست. تشالنج يعني تحدي، انا هتحدى مناخيرك ازاي؟ انا مش عارف يا حساسه الان انتيجين، انا عندي في العياده 10 انتيجين، انت جاي تقول لي يا دكتور انا بعطس وبرشح ومناخيري بتاكلني وبتسد، لما يتعرض لايه؟ ما اعرفش يا دكتور، انا عايز اعرف لما اتعرض لايه علشان اقول لك ابعد عني. فانا عندي 10 سبريز في العياده، هجيب لك سبراي نمبر 1 وابخه في مناخيرك ما حصلش حاجه، نمره 2، نمره 3، نمره 4، نمره 4 اول ما بخيته جالك الاتاكس بتاع الحساسيه، مناخيرك رشحت ودمعت وقفلت وكلتك يبقى هو ده انا بتحدى مناخيرك، كده عرفت انت حساس لايه؟ اسمه نيزل تشالنج تيست، انهاليشن اوف انتيجين يؤدي الى الاتاك. انهاليشن اوف انتيجين يؤدي الى الاتاك، تمام كده؟ خلي بالك من حاجه، انت كده عامل العيان فار تجارب وعمال تجرب عليه الانتيجين. التيست ده بيقول لك يفضل ما تعملوش، عارف ليه؟ العيان جاي لك نورمال خرج من عندك من العياده متبهدل، عينيه حمراء ومورمه ومناخيره قافله وبرشح، اذا مش هيجي لك تاني، يبقى يفضل ما تعملوش، ولكن لازم يتقال نيزل تشالنج تيست، تمام؟ السكين بريك تيست بدل ما تتحدى انفه تتحدى جلده، بريكنج اللي هو وخز، ده الفور ارم بتاع العيان، هجيب الفور ارم واعمل له فيرتيكال لاين وكذا هوريزونتال لاين، هنا انا قسمت الفور ارم الى 10 خانات وعندي 10 انتيجين، ماشي الكلام؟ في عيادتي ده في عيادات الحساسيه بيتعمل، هعمل بريكنج اللي هو واخذ للانتيجين نمبر 1 هنا، نمبر 2 هنا، نمبر 3 هنا، نمبر 4 هنا، وهكذا لغايه 10، واستنى 20 دقيقه واشوف بعد 20 دقيقه العجله الحمراء ارثيمي تصويل اكتر من 20 مللي، 20 دقيقه واكتر من 20 مللي اللي هو 2 سنتي، تمام؟ اتكونت فين؟ بص بقى دي عجله حمراء اهي، دي عجله حمراء اهي، دي عجله حمراء اهي، دي عجله حمراء اهي، يبقى هو حساس للانتيجين نمره 1 و2 و3 و6 و5 و5، تمام كده؟ يبقى انا عرفت هو حساس لانهي انتيجين، يبقى برضه عملت العين فار تجارب بس بدل ما شممته في النيزل تشالنج تيست عملت له بريكنج. ده التيست اللي بيتعمل في الصيدليات للانتي بايوتكس والكلام ده اللي هو السكين بريك تيست، ماشي؟ اخر حاجه بقى الراست، راست اللي هي ريديو اليرجو سوربان تيست، يا عم انت عامل لي العين فار تجارب عمال مره ترش له في مناخيره انتيجين ومره تعمل له بريكنج بالانتيجين، ايه ده؟ هو العين فار تجارب؟ فراحوا مكتشفين حاجه بدل ما تعملها على العيان انفيفو تعملها انفيتو اللي هي الراست ريديو اليرجو سوربان تيست، ريديو اليرجو سوربان تيست، تمام؟ اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي 10 انتيجين في عياده الحساسيه بتاعتي، تمام؟ بروح جايب عينه من السيرم بتاع العيان واقول له روح بيتكو، انا هعمل تجارب على السيرم بتاعتك، مش هعمل تجارب عليك نفسك، يبقى ده ان فيترو، تمام؟ وعندي 10 سلايدز، احط كميه شويه من السيرم على كل سلايد، وبعد كده احط الانتيجين نمبر 1 على سلايد نمبر 1، الانتيجين نمبر 2 على سلايد نمبر 2، والانتيجين نمبر 3 على سلايد نمبر 3، وهكذا. يبقى انت عملت ميكس بين الديفرنت انتيجينز والسيرم بتاع العيان على ديفرنت سلايدز، واشوف انهي سلايد هيحصل انتيجين انتي بودي رياكشن بريديو امينو اسي، تمام؟ اللي يحصل فيها رياكشن يبقى ده حساس لي. يبقى كده انا عملتها ان فيترو ريديو اليرجو سوربنت تيست، احترمت ادميه العيان معايا، يبقى ده اهم انفستيجيشن. وبالتالي الانفستيجيشنز بتاع الحساسيه انا عايز اديتكت العيان حساس لايه، اللي هي كسر 2 سي 2 اس والاخيره ار ريديو اليرجو سوربنت تيست. نيجي للتريتمنت بتاع الحساسيه، علاج الحساسيه. والله لو قدرت تعرف لما العيان بيتعرض لايه، بيجي له الاتاك، انصحه يبعد عنه، افويد اكسبوجر للكوستيف انتيجين للالرجين، تمام؟ الكوست اوف انتيجين ده اللي هو الحاجه الحساس ليها. يعني مثلا واحد بيقول لك ايه، دكتور انا كل ما اغسل وشي بالصابونه الصبح عينيا تحمر وارشح ودمع ومناخيري تقفل. الصابونه دي نوعها ايه؟ لوكس، ابعد عن الصابون اللوكس. الصابونه دي نوعها ايه؟ مثلا كامي، ابعد عن الكامي، وهكذا. الشامبو بنفس الكلام معايا. يبقى افويد اكسبوجر للاوفندنج انتيجين لو قدرت تعرفه. في حاجه اسمها ميديكال تريتمنت اللي هو فارماكوثيرابي، اللي هو ايه؟ بهديله الحساسيه، يعني بديله حاجات اجينست الكيميكال ميديتور اللي طلعت زي الانتي هيستامين، تمام؟ بمنع المصل انها تفرقع، اديله كورتيزون كانتي الرجيك، وهكذا. دي اسمها فارماكوثيرابي، اللي هو انتي هيستامين زي لوراتيدين والديسلوراتيدين حديثا، تمام؟ او السيتريزين والليفوسيتريزين اللي هي نون سيديتنج انتي هيستامين. اديله لوكال ديكونجستنت نيزل دروبس، تمام؟ فازو كونستريكتور سيمباثومايميتك علشان الكونجيشن والفازو ديليتيشن وسداد الانف. بس خلي بالك افويد برولونج ديوز علشان ما يجيلوش راينايتس ميديكامنتوز، قلناها قبل كده ريباوند فينومينا، وهيبوظ الماسكلوزا بتاع البلاد فيسل. فاكر الاستيك بتاع بنطلون البيجامه؟ تمام. ممكن اديله ستيرويد كورتيزون يا لوكال زي البيكلوميثازون نيزل سبراي، يا سيستميك زي التكساميثازون، تمام؟ ده كانت الرجيك. ممكن اديله حاجات تثبت المصل تمنعها انها تفرقع، مصل ستابلايزر زي كيتوتوفين والدايسوديوم كروموجلايكيت. على فكره بقى المصل ستابلايزر بتمنع المصل انها تفرقع، وبالتالي دي بروفيلاكتيك مش كيوريك، مش ثيرابيوتيك، يعني بتمنع الكامينج اتاك، بتمنع المصل انها تفرقع المره الجايه، فانت بتديها له كبروفيلاكسس. اما الحاجات الثانيه بتديها له كتريتمنت معايا، يبقى المصل كبروفيلاكسس. طيب نيجي بعد كده للهايبوسنسيتايزيشن. دكتور انت بتقول انت حساس لمحمود، كل ما تدخل مدرج وتشوف محمود ضغطك يعلى، وشك يحمر وتتعصب. طب ايه رايك ان احنا نعودك على محمود؟ ازاي يعني؟ يعني مثلا محمود بيجي يحضر المحاضره كامله وينرفزك، انا هخليه النهارده يحضر 5 دقائق، بكره يحضر ربع ساعه، بعده يحضر نص ساعة، فتتعود عليه. اتعودت عليه خلاص، تمام؟ بتبقى بلط من ناحيته من الآخر، اللي هو إيه؟ gradual increasing doses of the antigen. بانجكت الانتيجين in gradual increasing doses. النهارده small dose، بكرة أكبر شوية، بكرة أكبر شوية، فيتكون blocking antibodies اللي هو IgG بدل الـ IgE. تروح الـ IgG على الماست سيل، المصل اللي هي بتاع النوز، الاي جي جي تروح تقعد على الماست سيل اللي عليها الاي جي اصلا، فيجي الانتيجين يدخل يلاقي الاي جي جي عائق بينه وبين الاي جي اي، بنسميها بلوكينج انتيبوديز. تروح هي متعامله مع الانتيجين بدل الاي جي اي، تمنع الانتيجين انتيبودي رياكشن ما بين الانتيجين والاي جي اي. يعني دي البلوكينج انتيبوديز عملت بلوك، وهنا الاي جي اي، وهنا الانتيجين، قوات حفظ السلام معايا. وبالتالي ده الافكت بتاع الهايبوسنسيتايزيشن اللي هو جرادوال انكريزنج دوزز من الانتيجين. طيب هل الحساسيه لها علاج جراحي؟ لا طبعا، الحساسيه دي حاجه في الاميون سيستم، والاي جي اي بتنطر على النوز الرجيك راينايتس تنطر على الاي الرجيك كونجكتيفايتس وهكذا، ملهاش علاج جراحي. ولكن الايفكت بتاع الحساسيه له علاج جراحي زي ايه؟ الايفكت اوف اوبستراكشن، حصل انلارجمنت في التربنت كورونيك هايبرتروفيك راينايتس من كتر ما الايديما حصلت، ايديما حصلت، ايديما حصلت، وفازوليتيشن التربنت كبرت، كنا سميناها كورونيك هايبرتروفيك راينايتس في المحاضره الثانيه. تمام؟ اذا بعمل ريدكشن للانلارجد انفيريور تربنت، واحده من ثلاث طرق، يا اما بارشل تربنكتومي اهي، يا ليزر تربنكتومي هي هي بالليزر، بشيل التلتين اللي ورا واسيب التلتين اللي قدام، يا اما سب ميوكاس دايثيرمي علشان اكششها، تقوم المناخير تفتح كانت مسدوده، يبقى العلاج للاوبستراكشن. طب ولو اتكون نزل بوليباي زي دي، يبقى بشيل البوليباي بالمنظار اندوسكوبيك ساينس سيرجري. اذا العلاج الجراحي بتاع الحساسيه للافكت بتاع الحساسيه اللي عملته اللي هي الانسداد، لكن الحساسيه بتفضل، الحساسيه مالهاش علاج جراحي. لحميات الانف بقى، النيزل بوليبس او نيزل بوليباي، بتنطق بوليبس او بوليباي بس الاصحاوي بوليباي اللي هي جمع بوليب. تمام؟ ايه الديفينيشن بتاعها؟ عباره عن ايديميتاس ميكوزا، الميكوزا بتاع النوزل ساينسز دلدلت للنيزل كافيتي عن طريق الميتاس بقت في النوز، يعني الميكوزا اتملت ميه ايديميتاس قعدت تدلدل بالجبل، تدلدل تدلدل، خرجت من الميتاس بقت بوليب، خرجت من الميتاس بقت بوليب، خرجت من الميتاس بقت بوليب. هي دي النيزل بوليب، كانت عامله لايننج للساينس، لا دلدلت بالجرافيتي لما الايديما تقلتها زي الشراب راحت وقع في النوز. يبقى عباره عن ايه؟ بيدانكيوليتد بيديكل، يعني كده لها رقبه مفعوصه، لها رقبه، بيدانكيوليتد ايديمتاس ميكوزا بيت برولابس من الساينس انتو ذا نيزل كافيتي عن طريق الميتاس. لو نزلت من الاثمويد، طبعا الاثمويد مالتيبل كافيتس هتبقى مالتيبل بوليباي، لو نزلت من الاثمويد هتبقى اسمها اثمويدال او الرجيك بوليب زي دي. لو نزلت من الماكسيلاري ساينس اللي هو الماكسيلاري انترم هتبقى سنجل، لان الماكسيلاري انترم واحد زي دي وهترجع لورا، يبقى اسمها انتروكوينال بوليب، لان الماكسيلاري اوستيوم فاتحه على ورا، يبقى انتروكوينال بوليب وتروح على الكوينا والنيزوفاريكس. هو ده النيزل بوليبس، بيدانكيوليت ايديميتاس ميكوزا بتبرولابس من الساينس للنيزل كافيتي. انا بشبهها على ايد عنب مدلدله او شراب واتقلع من رجلك او جوانتي، جوانتي وتقل، بص جوانتي وبعدين بقى في ميه دلوقتي، ماده الجوانتي دي كانت لازقه في الجلد، لا ثابت ليه؟ لان بقى في ميه قديمه اهو، بص بقى في ميه هنا اهو، بص بقى في ميه تقلتها اهو. ايه ده؟ ده تقلت قوي، هي دي البوليفار اهي، دلدلت بالجرافيتي. على فكره دي كانت عامله لايننج للساينس ميكوزا، لما جافها ايديما ميه اهي دلدلت، راحت الاثمويد مالتيبل كافيتس، الميوكوزا بتاع الكافيتي ده دلدلت، الميوكوزا بتاع الكافيتي ده دلدلت، بتاع ده دلدلت، دلدلت، دلدلت، فتبان بتلمع وسموس وسوفت ويتحرك كده. تمام؟ يبقى هي دي البوليباي، هي دي البوليباي، ايديميتاس ميوكوزا ودلدلت. تمام كده؟ يبقى ده عباره عن بيدانكيوليتد ايديميتاس ميوكوزا بتبرولابس من الساينس للنيزل كافيتي. الاسباب ايه؟ اسباب النيزل بوليبس ايه؟ الكوزس قلنا الرجيك راينايتس، الالرجي عملت ايديما في الميوكوزا بالذات بتاع الاثمويد لانها لوزلي اتاتشد ميوكوزا اهي، في الصوره اللي تحت دي باينه اهي، اهي الاثمويد اهي. تمام؟ ممكن انفلاميشن وعمل انفلاماتوري ايديما كرونيك اثمويدال ساينوسايتس، ممكن الاثنين، انفلاميشن والرجي. تمام؟ عملوا لي ايديما، انفلاماتوري ايديما والرجيك ايديما، دلدلت الميوكوزا. ده في حاجه رابعه، الالرجيك فانجل ساينوسايتس، فاكرينها؟ الرجي اجينست الفانجل انتيجين، كان بيعمل نيزل بوليفاي، لان الانتيجين انتي بودي رياكشن ادى الى ايديما، فدلدلت الميوكوزا. اول نوع بقى الالرجيك او الاثمويدال بوليب، ده الاثمويد ساينس، الحته دي ده الاثمويد ساينس، مالتيبل كافيتيز، كافيتي اهو وكافيتي اهو وكافيتي اهو وكافيتي اهو وكافيتي اهو، كل كافيتي الميوكوزا بتاعته بتتقل بالايديما وتنزل تدلدل، نزلت بوليب بوليب بوليب بوليب بوليب وهكذا، يبقى بوليباي زي الشراب اللي مقلوع بالعكس، دلدل زي الجوانت اللي قلت لك عليه اهو تاني اهو، بص دي بقت بولب بولب بولب بولب بولب، بتبقى سوفت وموبايل كده، تمام؟ دي كانت لازقه قبل كده فوق، لا تلتلب تلتلب تحت، كانت كده بقت كده، تمام؟ يبقى هي دي الميزه بولب بار. يبقى اذا الالرجيك او الاثمويد البولب ده عباره عن ايديمتس ميكوزا اوف ذا اثمويد بتدلدل من الميدل ميدس لو هي انتو اثمويد. ومين ليه اكتر انتو اثمويد؟ ساعات من البوستيريو اثمويد يبقى هتنزل من السبيروميتس برولابسد من الميتس على النيزل كافيتي. يبقى هو الاثمويد اهو كافيتي واحد اهو، الميكوزا بتاعته دلدلت بقت كده، تمام؟ جريب لايك دي كانت الميكوزا هنا، طبعا مالت الساينس وراحت مدلدله من كتر الإديمة، تمام. طيب الكلينيكال بيكشر بتاع النيزل بوليباي، سيمبتومز اوف الرجيك راينايتس، العينه عنده حساسيه انف اصلا اللي هي سنيزنج واتشنج وراينوري نيزل اوبستراكشن. بس في حاجه، الاوبستراكشن بقى بيرسيستنت. الاول الاوبستراكشن كان بيجي كل ما يتعرض للانتيجين علشان بيحصل اديما في الميوكوزا وهيبرترو في التربنت، دلوقتي بقى في بوليباي سده، يبقى الاوبستراكشن بقى بيرسيستنت، يبقى الاوبستراكشن بقى بيرسيستنت، تمام. طيب البوليب دي لما حصلت، بص للصوره اللي قدامك دي، الماكسيلاري ساينس هنا تحت العين، البوليب لما دلدلت قفلت الاوستيا بتاع الساينس اللي هي دي، تمام. تم ده بري ديسبوزنج فاكتور للانفكشن، وبالتالي هيحصل ساينوسايتس، البوليب سدت الاوستيا بتاع الساينس تؤدي الى ساينوسايتس. اول ما يحصل ساينوسايتس فيشيال بين اند هيدك، طبعا ساينوسايتس فيشيال بين اند هيدك بالكاركتر بتاعه في الساينوسايتس، تمام. والديستشارج بعد ما كان بايلاترال ووتري من الحساسيه بقى ايتس، بقى ساينوسايتس، بقى ميوكوبيرولانت، مخاط تقيل اصفر او اخضر، ميوكوبيرولانت نيزل ديستشارج، ميوكوبيرولانت نيزل ديستشارج. اذا هي السيمبتومز بتاع الالرجيك راينايتس، بس الاوبستراكشن هيبقى بريزيستنت علشان البوليب حصلت، ده بري ديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس، يبقى فيشيال بين اند هيدك، وبالتالي ميوكوبيرولانت نيزل ديستشارج بعد ما كان ووتري. نيجي للاكزامينيشن بقى بالانتيرو راينوسكوبي، لما ابص على المناخير من قدام انتيرو راينوسكوبي نيزل سبيكر، هلاقي مالتيبول، لازم لان الاثمويد مالتيبول كافيتيز، مالتيبول سوفت، فاكر لما شبهتها لك بالجوانت ده، سوفت لان ده بيكوز مدلدله مفيش فيها بول سكيلتون، يبقى اذا مالتيبول سوفت موبايل ممكن تتحرك شويه مع النفس لو هي لسه صغيره، تمام. يبقى مالتيبول سوفت موبايل جليسينج بتلمع، دي كلمه مهمه جدا، بص الصوره اللي قدامك بتلمع ليه؟ البوليباي اهي بتلمع في النور، لان انا منور بالنور اللي فوق راسي بالهيد لايت، وميكوزا مليانه ميه، الحمايه دي ميكوزا مليانه ميه، فتبان بتلمع، يبقى جليسينج سوفت موبايل، تمام. وانسس تو تاتش، لو لمستها العين ما يحسش بيها، لانه وهي بتدلدل ما سحبتش النيرف اندنج بتاعها، تمام. يبقى اذا ايه؟ مالتيبل جليسرينج بيل بلوش او جريش، لانها دي بتصويكوزا سوفت موبايل انسيسيف تو تاتش، تمام كده؟ يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ده الرجيك، الالرجي بيجي بايلاترال، يبقى غالبا بايلاترال، الا لو كانت بادئه في ناحيه ولسه الثانيه ما ظهرتش، يبقى غالبا بايلاترال. بص صوره جميله جميله جميله، دي اثمويدال بوليباي مالتيبل اهي، واحد 2 3 4 5، تمام. الاثمويد ساينس هنا، فالميوكوزا بتاعته دلدلت نزلت من الميدل ميتس، بتبان كده بتلمع جليسينينج، كلمه السر جليسينينج. وهنا مالتيبل علشان الاثمويد مالتيبل كافيتس، دي الالرجيك او الاثمويدال بوليبس. نيجي الانفستيجيشن بتاعت الالرجيك بوليباي، ايه الانفستيجيشن؟ واحد عنده جاي لك العياده عنده نيزل بوليباي على الناحيتين، اطلب له سي تي. طبعا ممكن تطلب له اختبارات الحساسيه، ممكن، تمام؟ علشان اعرف حساس ليه، بس انا اللي يهمني دلوقتي سي تي. سي تي هتبين لك ايه؟ هتبين لك البوليباي، زائد ان هي فيري امبورتنت كبري اوبرتيف انفستيجيشن. ليه بقى؟ الله، مش يمكن عنده ليه كوربري فورم بليت، اجي ادخل بالمنظار وانا بشيل البوليباي اخبط له الكريبريفورم بليت اجيب له سي اس اف راينوريا، مش يمكن اللامنا بافاريشيا دي ديهيسنت اروح خابط له الاوربت، تمام؟ مش يمكن الاوبتيك نيرف او الكاروتيد ارتري دهسا في السفينويد اعميه او اجيب له فيتال هيموريدج. اذا السي تي هنا فيري امبورتنت كبري اوبريتيف انفستيجيشن تو اكسكلود لو في اناتوميكال ابنورماليتي تديتكت او تو اكسكلود. زي ايه الاناتوميكال ابنورماليتي؟ زي لو كريبريفورم بليت دهسنت لامينا بافريشيا دهسنت اوبتيك او كاروتيد، دول اللي هموني قوي تمام. طيب لان احيانا في ناس يبقى عندهم دهسنت كاروتيد دهسنت اوبتيك او لامينا بافريشيا وهكذا. نيجي للتريتمنت بقى بتاع الحاله دي، علاج الحاله دي بتاع النيزل بوليباي. اولا لها ميديكال تريتمنت، اللي هي هديله انت الرجيك علاج الحساسيه، وهديله انتي بايوتيك لان عملت له ايتس، عملت له ساينوسايتس. انت الرجيك زي ايه؟ ستيرويد وانتي هيستامين تمام، وانتي بايوتيك اجينست الايتس الانفكشن ميكوبريونيتيزم تشارج تمام. سيرجيكال تريتمنت بقى ممكن اشيلها سيمبل، يعني هي زي عناقيد العنب مدلدله، اقطف عناقيد العنب اجني العنب تمام. سيمبل بوليبيكتومي ده اولد بروسيدور، اولد نيزل بروسيدور اللي هي نيزل بوليبيكتومي، افالجن اسلخها شدها بالعافيه او بسنير اخنقها. بص سنير ده كانت اله ما عادش حد بيستخدمها دلوقتي، النيزل بوليب مدلدله كده، والسنير ده عباره عن جهاز اهو عامل زي الماسوره كده طالع منه سلك خنيقه، ادخلها لغايه رقبه البوليب واروح شاددها فتخنق البوليب تروح واقعه. يعني اهو البوليب اهي لها رقبه بيديكل ماشي، والسنير مرسوم طالع منه ماسوره كده تلف حوالين البوليب، هو جفت تروح دايس تروح دي مقطوعه البيديكل مقطوعه تمام بتاع البوليب. طيب يبقى دي سيمبل بوليبيكتو، بس انت كده سايب السورس هنا، سايب السورس ده اللي هو الاثمويد، وبالتالي البوليبا هترجع تاني ديتها بالكتير قوي 3 4 اسابيع وتلاقي البوليباي دلدل التاني، لان الاثمويد هو السورس. انت سبت الاثمويد، انت علشان تضمن ان ممكن ما ترجعش يبقى تشيل السورس اللي نزلت منه البوليباي اللي هو الاثمويد ساينس. راحوا مخترعين عمليه اثمويدكتومي تتعمل بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجري، اللي هو اندوسكوبك ساينس سيرجري واشيل الاثمويد بالمنظار. كانوا زمان بيفتحوا من بره من هنا لاترال للنوز ويشيلوا الاثمويد ساينس تمام كعلاج للبوليباي. دلوقتي بقى في مناظير من جوه علشان هيسيب سكار لو فتحت من بره اكسترا اثمويدكتومي. يبقى اذا اندوسكوبك اثمويدكتومي او اندوسكوبك ساينس سيرجري واعمل اثمويدكتومي اللي هو السورس بتاع البوليباي. ومع ذلك بص الفرق بين الصورتين دول، دي البوليباي قبل العمليه ودي بعد العمليه بعد ما عملت له اثمويدكتومي. الاثمويد كانت هنا 1 2 3 4 5 دي كانت منزله بوليباي بوليباي، شلتها هي والبوليباي بتاعها اللي هي دي تمام كده. فبقت الصوره الثانيه اللي هي بقت الصوره دي ماشي، اندوسكوبك اثمويدكتومي. ومع ذلك ما اضمنلكش ان البوليباي ما ترجعش ثاني. ليه؟ لان الكافيتي اللي انا كانت مالتيبل كافيتس الاثمويد خليتهم سنجل لارج كافيتي، فبرضه هيبقى لايند بميوكوزا، والميوكوزا حساسه لان الاميون سيستم بتاعك بيكون اي جي اي، فممكن يجي بوليباي تاني. ايه رايك بقى؟ وبالتالي ما اضمنلكش 100% تمام. علشان كده في ناس بياخدوا بوست اوبت في ستيرويد فور لايف تو بريفنت ريكارنس او تو ديكريز ريكارنس، بلاش تو بريفنت لان مفيش حاجه هتبريفنت. في نسبه ريكارنس حوالي 40% بوست اوبريتيف تمام، مش عيب عمليه، عيب حساسيه. الدكتور العيان هيجي يقول لك ده انت عملت العمليه ورجعت تاني، الحساسيه اللي عندك انت فاهم. طيب الاثمويد ليه هي الكومن سورس للبوليباي؟ لانها لوزلي اتاتشد ميوكوزا، الميوكوزا بتاعتها لوزلي اتاتشد. نيجي بقى للانتروكوينال بوليب. ايه هي الانتروكوينال بوليب؟ انترو يعني ماكسيلاري انترم ماكسيلاري ساينس، الميوكوزا بتاعته ورمت اديميتاس اديميتاس اديميتاس، خرجت من الميدل ميتاس. عندك فكره ان الماكسيلاري انترم او الماكسيلاري ساينس بيفتح ورا في البستور بارت بتاع الميدل ميتاس، والاوستيوم الدايركشن بتاعها على ورا، فالبوليب تروح راجعه على ورا على الكوينه تروح واصله للنيزوفارنكس، اهي بقى اسمها انتروكوينال علشان الدايركشن. انتروكوينال بوليب عباره عن بيدانكيوليتد ايديميتاس ميوكوزا بتبرلابس من الماكسيلاري ساينس للنيزل كافيتي عن طريق الميدل ميتاس للكوينه للنيزوفارنكس، عشان كده اسمها انتروكوينال ترجع على ورا. دي تشاف من قدام ومن ورا، الاثمويد من قدام بس الالرجيك بوليباي تمام. السبب بتاعها انون، لانها لو الرجيك كان اولى عملت اثمويدال بوليباي اللي هي المالتيبل ونزله من الاثمويد، فدي انون، ات مي بي انفلاماتوري انفلاميشن في المكسيلاري ساينس ميكوزا. الدليل على كده ايه؟ ان حللوا الانتروكوينال بوليب دي ما لقوش فيها ايزينوفيليا، يبقى اذا هي انفلاماتوري. طالما ما فيش فيها ايزينوفيليا بتاع الحاسه يبقى انفلاماتوري، وبتيجي يوجوالي يونيلاترال مش بايلاترال. تمام. الكلينيكال بيكشر، اولا المكسيلاري ساينس واحد، يبقى البوليب هتبقى واحده وهتبقى ناحيه واحده علشانها انفلاماتوري، وبالتالي يونيلاترال نيزل اوبستراكشن. ما فيش اوبستراكشن من غير ديستشارج، يونيلاترال نيزل ديستشارج. تمام كده. نيجي للساينس بقى بالاكزامينشن بالانتيرونوسكوبي، الاقي البوليب، هبص عليها من قدام من هنا اشوف، نمسح اللي عملناه، هبص عليها من قدام من هنا اشوفها اهي خارجه من ميدل ميتس معايا. ده هتبقى يونيلاترال سنجل. تمام. بتبقى سوفت بس جيلي لايك لانها انفلاماتوري، مليانه مخاط مش مليانه ميه زي الالرجيك. تمام. وبالتالي بتبقى جيلي لايك شويه معايا، وبيلبلوش برضه او جريش. طب ولو عملت له بستيرو راينوسكوبي، المرايه اللي بحطها في زور العيان ببص على فوق، ممكن اشوفها في النيزو فارينكس، والبويد بيكوزا في النيزو فارينكس نازله من الكوينا، بتبقى يونيلاترال وسنجل، سنجلايه واحده بس لان المكسيلاري انترم واحد. نيجي للانفستيجيشن، طبعا اهم انفستيجيشن سي تي، الكلام اللي انا قلته من شويه. سي تي اهو بيشخص اهو المكسيلاري ساينس اتملى، المكسيلاري انترم، والنيزل كافيتي اتملى. بس الاحسن من الكورونال كات ده الاكزيال كات، لان هيبينها لك وهي خارجه من المكسيلاري ساينس وبعدين مالت النيزل كافيتي وبعدين راحت للكوينا. يعني هيبان المكسيلاري ساينس اهو واتملى كده ورجعت عن نيزل كافيتي وراحت للنيزوفارينكس، خرجت من الكوينا. تمام. يبقى انتروكوينال، يبقى الاكزيال كات بيشخص اكتر، يبقى سي تي. التريتمنت بتاعها ايه؟ بشيلها بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجري، بدخل بالمنظار اشيل كل البوليب واوسع المكسيلاري اوستيوم اللي هو فاتح فيها المكسيلاري ساينس، اللي هي اوريدي بتبقى واسعه بالبوليب، البوليب موسعاها، انا هوسعها اكتر علشان لا قدر الله لو رجعت تاني سهل جدا اشيلها. تمام. يبقى اندوسكوبك ساينس سيرجري واشيل بوليب. كانوا زمان بيعملوا لها ايه الاولد بروسيدور بقى؟ كانوا بيشيلوا كل الميكوزا بتاع الساينس اكسترنال اللي هو ايه سابليبيال انسيجن من هنا، ويسلخ تشيك ويخرم المكسيلاري ساينس ويشيل كل الميكوزا ويقفل تاني. اسمها ايه دي؟ راديكال انترم اوبريشن او كالدو لوك اوبريشن. راديكال انترم اوبريشن او كالدو لوك اوبريشن ما عادتش مستخدمه، بقى المنظار احسن، احسن مفتح وتشيك، ارفع تشيك وممكن اعور الانفرا اوربيتال نيرف والكلام ده. فبقى المنظار بقى اسهل اللي هو الاندوسكوبك ساينس سيرجري. ايه الفرق بين الالرجيك بوليباي والانتروكوينال بوليب؟ الالرجيك او الاثمويدال بوليباي. اولا الالرجيك بوليباي بايلاترال، الاثمويدال بوليباي يونيلاترال، لان دي انفلاماتوري الثانيه والاولانيه الرجيك، فتيجي الناحيتين. تمام. علشان الاي جي اي اللي عليه في الدم. الالرجيك بوليباي بتبقى مالتيبل لان الاثمويد مالتيبل كافيتس، بينما الانتروكوينال بوليب سنجل لان المكسيلاري ساينس سنجل. بص دي الالرجيك بوليباي على الناحيتين اهي. طبعا هي لما قفلت عملت لي ساينوسايتس في المكسيلاري ساينس اوبيك. تمام. دي الانتروكوينال بوليب ناحيه واحده اهي، برضه لما قفلت هنا قفلت الاثمويد عملت اوباستي ساينوسايتس اثمويدايتس. نيجي للفازوموتور راينايتس او الانترنسك راينايتس، موضوع سهل جدا، هو سيميلر للالرجيك راينايتس ولكن هو مش موسمي، مش موسمي، نون سيزونال، هو برينيال راينايتس، برينيال راينايتس طول السنه. تمام. سببه ايه؟ ديستربنس اوف ذا اوتونوميك نيرف سبلاي اوف ذا نوز. انهي اوتونوميك نيرف سبلاي؟ الباراسمباثيتك بارت، الباراسمباثيتك روت اللي هو سكريتو موتور. بص الرسمه سكريتو موتور عمل سكريشن كتير. تمام. الباراسمباثيتك روت اتجنن اللي هو كان النيرف اللي بيغذي النوز بالاوتونوميك نيرف سبلاي، عباره عن الفيديال نيرف، الفيديال نيرف اللي هو ليه سمباثيتك روت وباراسمباثيتك روت. السمباثيتك اسمه الديب بتروزال نيرف، اعتبر ده الديب بتروزال نيرف، والباراسمباثيتك جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف. تمام. الاثنين اتجمعوا بقى الفيديال نيرف، راحوا غزوا النوز، الباراسمبثاوي الباراسمباثيتك سكريتو موتو. الباراسمباثيتك ده اتجنن فحصل له اكزايتيشن استيميليتد اكتر، قعد يستيميليت السينونيزال ميكوزا ترشح وتورم وتبقى ايديميتس. يبقى ده عباره عن ايه؟ برينيال راينايتس. due to disturbance of the autonomic nerve supply of the nose. Non-allergic. Type. Clinical picture. Similar to the allergic rhinitis, verricated bilateral nasal obstruction with bilateral motory nasal discharge. التريتمنت بتاعها ايه؟ بنجرب معاها لوكال ستيرويد كانتي ايديميتاس. لوكال نيزل ستيرويد زي البيكلوميثازون. لها سيرجيكال تريتمنت؟ لها سيرجيكال تريتمنت. اللي هو ايه بقى؟ لو التربلت كبرت قوي وورمت ممكن اعمل ريدكشن للتربلت، بارشال تربلكتومي او ليزر تربلكتومي او سب ميوكاس دايثيرمي. طب ايه رايك يا دكتور؟ الفيديال نيرف الباراسمباثيك بارت اتجنن. ما نقطع الباراسمباثيك بارت ده؟ ممكن. الباراسمباثيك بارت ده نقطعه. عارف لو غلطت وقطعت السمباثيك تبقى مصيبه. تمام؟ يحصل سيفير فازوليتيشن. يبقى اذا انا بقطع الباراسمباثيك بارت بتتعمل دلوقتي بالمنظار اللي هي اسمها فيديال نيرف نيريكتومي، بس مش الفيديال نيرف كله، الباراسمباثيك بارت بس. ده موضوع الانترنسك راينيتس او الفازوموتور راينيتس اللي هي نون الرجيك برينير راينيتس ديو تو ديستربنس اوف ذا اوتونوميك نيرف سبلاي اللي هو الباراسمباثيك بارت. تيومرز اوف ذا نوز اند ساينسز. النوز زيه زي اي اورجان في الجسم، التيومرز بتاعته يا بيناين يا مالجنانت. بس في حاجه بقى في النوز غير البيناين والمالجنانت، ممكن تيجي في اذر اورجانز لوكالي مالجنانت تيومر. زي السكين ممكن يجي في روتنت السر لوكالي مالجنانت تيومر. يبقى اذا النوز بيناين، اشهر بيناين تيومر احنا هناخد الحاجات اللي مشهوره بس. استيوما، ده الكومنست بيناين تيومر في المنطقه العربيه في العرب بوبيليشن. بابلوما، ده لو هنا لو عايز الحق دي الكومنست بيناين تيومر اول اوفر ذا بودي، لان بتيجي من الاستريفايس كومنست بتيجي من بتاع السكين، والسكين هو اكبر اورجان في الجسم. ولكن في النوز بتيجي سكند بعد الاستيوما. هيمانجيوما، لان النوز مليانه فاسكولار تيشو يجي منها هيمانجيوما فاسكولاريتي. اللوكالي مالجنانت تيومر زي الادامانتينوما والاستيوكلاستوما حاجات مشهوره. او مالجنانت تيومر يا سكوما السيل كارسينوما يا ادينو كارسينوما يا ساركوما. تمام؟ في حاجه بقى شبيهه بالتيومر، هي مش تيومر، هي بتعمل ماس، بتعمل اوما زي التيومر، اسمها فايبرس ديسبليزيا اللي هو العظم اتحول لفايبرس تيشو. ده فيري سمبل قوي، العظم اتحول لفايبرس تيشو. ديسبليزيا يعني تشينج من تيشو الى تيشو اخرى، فسميناها فايبرس ديسبليزيا. تعال ناخد كل واحد من دول على حده. الاستيوما It is the commonest benign tumor in Arab population of the nose and the sinuses. مش all over the body. في النوز والسينسز. ده بيقول لك لو عملت اوتوبسي او لو عملت يا سيدي اكس راي او سي تي ل 100 عيان ماشيين في الشارع ممكن تلاقي نسبه عاليه جدا، اي ثينك 4 من كل 100 ممكن تلاقي عنده استيوما وما يعرفش. تخيل في مصر مثلا في المنطقه العربيه. علشان كده لو انت دخلت على التريتشر وشفت الناس اللي ناشرين ابحاث عن الاستيوما هتلاقي مصريين كتير جدا. هي الكومنست بيناين تيومر ان ارب بوبيوليشن، ان ارب بوبيوليشن. تمام؟ السايت اللي تيجي في الاستيوما سبحان الله زي الميوكوسيل، بس الميوكوسيل سوفت، الاستيوما هارد. بص بوني سويلنج هارد، تيجي في نفس الاماكن بتاع الميوكوسيل. اللي هو ايه؟ فرونتال او اثمويد او فرانتو اثمويد. ماشي الكلام؟ يا فرونتال يا اثمويد يا الاثنين، فرانتو اثمويد. هنا فرانتال اهي في الصوره. تمام؟ طيب النوع الاستيوما كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، يا ايفوري استيوما تيجي من الكومباكت بون زي الفرانتال بون، كومباكت فلات بون كومباكت. يا اما كانسيلاس تيجي من الاسبونجي بون او من الكانسيلاس بون زي الاثمويد كانسيلاس مخرم كده كانسيلاس. تمام؟ يبقى يا اما ايفوري يا كانسيلاس. دي تيجي من الفرانتال، دي تيجي من الاثمويد. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الاستيوما. انت قلت لي نسبتها عاليه قوي، ده الكومنس بناين تيومر اوف ذا نوز اند ساينس ان ارب بوبيليشن. احنا ما بنشوفهاش كتير ليه؟ لان هيجوال اسيمتوماتيك صغيره، العيان تيجي للعيان ويعيش ويموت بيها من غير ما نكتشفها. ده احنا ممكن نكتشفها لو عملنا سي تي اكسيدنتال. سبحانك يا رب، انت ده فكرتولي بحاجه. دي اول عمليه اعملها في حياتي برايفت بعد اللوز واللحميه، الادنوتوكسيليكتومي. كانت حالة استيوما بس كانت سيمتوماتيك، وكان عامل اكس راي وكانت باينة كبيرة، وكانت أول مرة أعملها في حياتي. لا عملتها قبل كده ولا شفتها في حياتي بتتعمل، وجت لي برايفت وأنا نايب في آخر نيابتي، كنت بشتغل في مستشفى صغيرة كده وعملتها. فاكر أنا القصة كويس قوي، وما زالت الاستيوما عندي لغاية دلوقتي ومحتفظ بيها وحاططها في فورمالين. بقول لك السيمتومز بتاع العيان لو كانت سمول asymptomatic, no symptom. ما انا قلت لك no symptoms لو كانت small. اما لو كانت large، لا large هتكبر وهتضغط على surrounding structure، وبالتالي هتعمل facial pain and headache. facial pain and headache اتنين اهم، تمام، وتعمل hard bone swelling. swelling طب ما هو السويلنج ده هيزق العين، لو كان فرونتال هيزقها كده داونورد لاترال، لو اثمويد لاترال يبقى سويلنج وبروبتوزس، زق العين بروبتوزس، تمام. يبقى اذا لو لارج يعمل اثنين، فيشال بين اند هيدك، سويلنج وبروبتوزس. نيجي للساينس بقى في الاكزامينشن، حاجتين سويلنج وبروبتوزس بس. انا هشوف سويلنج بعيني، تمام، انسبكشن، وهشوف بروبتوز بعيني واحس السويلنج ده عليه هارد بوني سويلنج. يبقى هارد بوني سويلنج فين يا دكتور؟ اول حاجه سويلنج فين؟ يا اما ميديال تو ذا اي لو اثمويد، يا اباف ذا ميديال هاف اوف ذا اي لو فرونتال، يا ان بتوين لو فرونت واثمويد، تمام. ده السويلنج، وبعدين يزق العين بروبتوزس، جحوظ العين بروبتوزس. ازاي يزقها؟ ازاي؟ لو اثمويد يزقها لاترال، لو فرونتال يزقها داونورد لاترال. يبقى سويلنج وبروبتوز، سويلنج وبروبتوز. الانفستيجيشنز طبعا اكس راي هتبان هارد بوني سويلنج لانها راديو بيك ماس زيها زي العظم، تمام. بس اللي احسن من الاكس راي سي تي. بص قانون عام، احنا وصلنا لمنطقه التيومرز، اي تيومر اهم اثنين انفستيجيشن فيه سي تي وبايوبس. خلي بالك انت بتتكلم على الاوستيوما، ما ينفعش ناخد منها بايوبس، ده هارد. بايوبس معناها تدخل تشيلها، امال يعني هتدخل تاخد حته من العظم وتسيبها؟ يبقى اذا سي تي، كل ما تذكر كلمه سي تي في تيومر يبقى السي تي هيبين ايه في تيومر، سايت سايز اكستنشن. ثلاث حاجات بيبانوا في السي تي في اي تيومر، سايت سايز اكستنشن. ولو كان التيومر ده كانسر، انا عامل سي تي ويت كونتراست، سي تي بالصبغه، هيبين لو في لينف نود ولا لا، لان السوفت تيشو بيشفط الصبغه لو فيها كانسر فتبان بتلمع. اذا قانون عام في اي تيومر، اهم اثنين انفستيجيشن سي تي وبايوبسي. هنا مش هقول بايوبسي لان دي اوستيوما، ما ينفعش تاخد بايوبسي، يبقى سي تي هتبين سايت سايز اكستنشن، سايت سايز اكستنشن. مش هنقول لينف نود لان ده بيناين تيومر، اهي سي تي بينت لي فرونتال اوستيوما ماليه الفرونتال ساينس، ريديو اوبيك ماس اهي. سي تي بينت لي اثمويدال اوستيوما ماليه الاثمويد ساينس اهي ولسه صغيره، تمام. وده اتاتش لللامينا بابريشيا اهي كمان، ماشي الكلام؟ الميديال اوربيتال وول. يبقى سي تي بتبين السايت والسايز والاكستنشن. طيب التريتمنت بتاع الاوستيوما ايه؟ لازم تتشال سيرجيكال لو عامله سيمتوم. خلي بالك من الكلمه دي كويس قوي، اصل احيانا تعمل سي تي اكسيدنتال للعيان لاي سبب كان، فتكتشف اوستيوما صغيره ومش عامله سيمتوم، سيبها له، ما يمكن يعيش 100 سنه وما تكبرش. اذا لو مديها سيمتوم تتشال، لو مش مديها سيمتوم ما تتشالش. سهل الكلام؟ يبقى اف سيمتوماتيك سيرجيكال اكسيشن، هتشيلها ازاي؟ يا اكسترنال فرونتو اثمويدكتومي، وده المنطق بيقول كده، تفتح ميديال للانر كانثس فرونتو اثمويدكتومي، تمام، وتشيلها. ده لو اكسترنال ابروتش، وده غالبا الابروتش الطبيعي، المدخل الطبيعي. ممكن نجرب منظار اندوسكوبيك ابروتش مي بترايد. انت ليه المره دي بتقول لي اندوسكوبيك ابروتش مي بترايد؟ لان دي اوستيوما هارد، ممكن ما تعرفش تطلعها بالمنظار من جوه لانها هارد ماس. لو قدرت تفتتها وتشيلها بالمنظار كان بها اندوسكوبيك ساينس سيرجري، لكن العادي علشان هارد بتفتح وتشيلها من بره. لكن مفيش مانع انك تجرب بالمنظار علشان تو افويد السكار اللي هيحصل لو فتحت من بره. نيجي للبابلوما اللي هو تاني بناين تيومر. البابلوما دي لو عندك، لو انت راجل مرفه وعندك خدامه فلبينيه او اندونيسيه او الناس بتوع جنوب شرق اسيا دول، وعندك حيوانات في البيت، قطط كلاب بتاع، وهي اللي بتربيهم وهي المسؤوله عن اكلهم وشربهم، بتلاقي يجي لهم بابلومات كتير قوي. بابلوما في النوز هنا، بابلوما في على الاكسترا كانال بتاع الاير، بابلوما في ايديها وهكذا. دي اسمها الوورتس، اسكوما السيل بابلوما او الوورتس، اللي هم احنا في مصر في الاقاليم الفلاحين بيسموها نفره الحمار، نفره الحمار اللي هي الوورتس، تمام، نفره الحمار. ده كوزد بالهيومن بابلوما فيروس، بتحصل عند السكين اوف ذا فيستيبيول، لانها سكوما سيل يعني الاستراتيفايد سكوما سيليم في السكين اوف ذا فيستيبيول، تمام. لسه شايلها الواحد قريب قوي في العياده الحقيقه بلوكال انستيزيا. فالسايت بتاعها بتحصل عند السكين اوف ذا فيستيبيول. تمام. السيمتوم بتاعها طبعا لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتلي على ناحيه واحده، يبقى يونيلاترال، يبقى يونيلاترال نيزال اوبستراكشن، مفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج. تمام. في الاكزامينشن السايتس بالالكترونوسكوبي اهو هتلاقي يونيلاترال نيزال ماس وورتي عامله كده سيسايل او بدانكيوليتد، ممكن لها رقبه وممكن تبقى برود بيز سيسايل. تمام. التريتمنت بتاعها ايه؟ سيرجيكال اكسيشن، شيلها يا ليزر يا كونفنشنال، يا بالليزر بشعاع الليزر بتحرقها من البيس بتاعتها من هنا اهو، يا اما جراحه. بس لو شلتها جراحه سيرجيكال كونفنشنال لازم تكوترايز البيز علشان ما ترجعش تاني، تو بريفنت ريكارنس. معايا؟ يبقى دي السكوما السيل بابلوما، سهله قوي. الانفيرتد بابلوما بقى هي السكوما السيل بابلوما او شبيهه بيها، بس بص بقى، بدل ما السكوما السيل بابلوما طلعت كده، الانفيرتد بابلوما حصل لها انفيرجن لتحت. سبحانك يا رب، ازاي يا دكتور يعني؟ اهي بص، السكوما السيل بابلوما انت قلت لي طلعت كده، وده السيرفيس بتاع الميكوزا بتاع النوز، ده السكوما السيل بابلوما العاديه. الانفيرتد بابلوما بقى بدل ما تطلع كده الابيثيليوم طلع اهو، لا تنفرت لتحت، تدخل في الاندرلاينج ستراكشر، فتبقى كده ميرور ايمج يعني اهي. علشان كده اسمها انفيرتد، الجروث لجوه مش لبره في النيزل كافيتي. في جزء بره اهو، لكن المين جوه. انفيرتد بابلوما اسمها الثاني شنايدريان بابلوما، لانها طالعه من شنايدريان ممبرين. اسمها الثالث ترانزيشنال سيل بابلوما، لانها طالعه من الترانزيشنال اريا ما بين الاستراتيفايز كوما سيبيثيليوم والاسبيراتوري ايبيثيليوم، علشان كده اسمها ترانزيشنال بابلوما. هي دي الانفيرتد بابلوما. بص بقى، دخلت على جوه، علشان كده اسمها انفيرجن، دخلت على المجزلة. تمام. طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز، اللاترال وول اهي، ودخلت على المجزلة. تمام. انفيرتد الجروث، الريت اوف دايركشن اوف جروث لجوه ديب. تمام. يبقى هي ايه؟ بيناين تيومر. بيناين دي مش لوكال مالجنت يا جماعه. تمام. في احد الاساتذه زمان كان بيسال في امتحان الشفوي، يقول لك هي بيناين ولا لوكال مالجنت ولا مالجنت؟ لا طبعا بيناين، وهو كان مصنفها شخصيا حاجه اسمها انترميديت تيومر ما بين البيناين والمالجنت. لا هي بيناين، ما فيش فيها اي مالجنت كرايتيريا، لا فيها بوليومورفيزم ولا هايبر كروماتيزم، لكن ممكن تتحول الى مالجنت. طبعا ممكن تبقى ريتيتد وتتحول الى مالجنت، يعني هي بري كانسرس. بص بقى، بيناين تيومر لوكالي ديستركتيف، بتدخل جوه البون، ريت اوف جروث على جوه، انفيرتد انفيرجن، يبقى بيناين ولكن لوكالي ديستركتيف. السايت بتاعها ايه؟ طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز. على فكره اللاترال وول اوف ذا نوز هو الميديال وول اوف ماكسيلا، هي دي الماكسيلا، ده الميديال وول اوف ماكسيلا اللي هو اللاترال وول اوف ذا نوز اهو. يبقى هي طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز، ده اللي هو الميديال وول اوف ماكسيلا، وتدخل على الماكسيلا كده، علشان كده اسمها انفيرتد. اسمها الثاني شنايدريان بابلوما، لانها طالعه من الشنايدريان ممبرين اللي هو الجنكشن ما بين السكين بتاع الفيستيبيول والريسبيراتوري ميوكوزا، هنا اسمه شنايدريان ممبرين. طب الاريا دي اللي هي بين الاستراتيفايد والريسبيراتوري هيبقى ترانزيشنال ايبيثيليوم. فاكر لما خدت في الهيستولوجي اليورينري بلادر، مش كان ترانزيشنال ايبيثيليوم يعني ايبيثيليوم ما بين استراتيفايد كوما سيبيثيليوم وكله من الايبيثيليوم؟ نفس الكلام، ده ترانزيشنال اريا ما بين الاستراتيفايد كوما سيبيثيليوم السكين وبين الريسبيراتوري ايبيثيليوم اللي هو الريسبيراتوري ميكوزا، فبنسميه ترانزيشنال ايبيثيليوم، وبالتالي هي ترانزيشنال سيل بابلوما طالعه من الترانزيشنال ايبيثيليوم اللي هو ميكس بين الاثنين، بين الاستراتيفايد والريسبيراتوري، طالعه من اللاترال لول اوف ذا نوز اللي هو الميديال لول اوف ماكسيلا. خلي بالك من الكلمه دي، علشان لما اجي اشيلها لازم اشيل ميديال لول اوف ماكسيلا اللي هي اللاترال لول اوف ذا نوز. تمام. الكلينيكال بيكشر، السيمتومز، لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتلي ناحيه واحده ولا اثنين؟ ناحيه واحده. يبقى اذا يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، وتعمل يونيلاترال نيزل ستشارج سام تايمز ستاكسس، بالذات لو العين نف جامد او لعب فيها اهي، طالعه من اللاترال لور اوف ذا نوز هي البيضه دي. تمام. يبقى اذا يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديستشارج سام تايمز ستاكسس. طب دكتور سام تايمز ستاكسس لانها مش مالجنت، لو مالجنت يبقى لازم بليدنج، بليدنج نيجي بالانتيرا راينوسكوبي الاقي يونيلاترال نيزل ماس طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز، طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز بالانتيرا راينوسكوبي. طيب الانفستيجيشنز اللي هتعملها، على فكره الانفيرتد بابلوما موضوع مهم، نيجي للانفستيجيشن بتاع الانفيرتد بابلوما. انت قلت لي اي تيومر اهم انفستيجيشنز اتنين، سي تي وبايوبسي. سي تي بتبين ثلاث حاجات لان ده بيناين، سايت سايز اكستنشن او سايت سايز اكستنشن. يعني هنا مثلا ده سي تي بينت لي السايت بالظبط اهو، والسايز كام في كام كمبيوتر بيحسبها لي، سايت سايز والاكستنشن، اكستندد للاوربت ولا لا، اكستندد للماكسيلاري ساينس ولا لا، وهكذا اكستندد للاذر سايد ولا لا. يبقى سايت سايز اكستنشن، واخد منها بايوبسي. ليه؟ ده ممكن تكون اتحولت لكانسر وانا ما اعرفش، ما هي بري كانسرس، يبقى لازم اخد بايوبسي علشان اعرف البناي نيتشر بتاعتها. لو اتحولت لكانسر بيتحول لسكوماس سيل كارسينوما، سكوماس سيل كارسينوما. طيب التريتمنت بتاعتها ايه بقى؟ هي طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز اللي هي الميديال وول اوف ماكسيلا، ميديال ماكسيليكتومي، العمليه اسمها كده ميديال ماكسيليكتومي. ميديال ماكسيليكتومي ازاي يعني؟ نشيل ميديال اوف ماكسيلا ازاي؟ كل دي تشال، كل الجزء ده ميديال. اوعى تسيب حته، اول عيني صعب عليك وتسيب له حته تريكير، ولو حصل ريكرنس بعد ما عملت لها اريتيشن بالعمليه تتحول لكانسر. يبقى اذا ميديال ماكسيليكتومي هتوصل لها ازاي؟ اللي هي اللاترال وول اوف ذا نوز، يا اما من فتح من بره اهو، عينين العينه اهي، ده عين وده عين وده النوز ودي الماكسيلا، بفتح من الانر كانثس للايلا اوف ذا نوز، ده الانسيشن اللي هو الازرق ده، ده اسمه ايه الانسيشن ده؟ لاترال راينوتومي، مورس لاترال راينوتومي، مورس لاترال راينوتومي اسمه كده. هنا من الانر كانثس للايلا اوف ذا نوز، تفتح الوش زي الكتاب، تشيل الميديال وول اوف ماكسيلا وتقفل تاني، بس هيبقى في سكار. راح جاي واحد مصري ومخترع ان نشيلها بالمنظار، لاول مره في العالم تتشال بالمنظار، كان اختراع مصري، ودلوقتي بقت ستاندرد على مستوى العالم، تتشال اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكتومي، اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكتومي، ان هي تشيل الميديال وول اوف ماكسيلا بالمنظار. تخيل ده اختراع مصري، ادخل بالمنظار اشيل كل اللاترال وول اوف ذا نوز اللي هو الميديال وول اوف ماكسيلا، بقى الماكسيلاري ساينس والنيزل كافيتي حاجه واحده. طبعا تمام، لان ده تيومر لو سبت له حته انتهت، يرجع تاني ويريكير ويبقى كانسر. يبقى اذا بيتشال بالمنظار، كل الجزء ده تدخل جوه النوز وتشيله بالمنظار، تمام كده، اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكتومي. نيجي للبروجنوزس، للاسف الشديد الريكرنس ريت عالي. ليه؟ لان ممكن تسيب سيلز داخله جوه العظم لانها انفيرتد، فخلي بالك لازم تشيل كل ميديال وول اوف ماكسيلا، يبقى ريكرنس ريت عالي، هاي ريكرنس ريت. تاني حاجه مالجنا ترانسفورميشن من 5-10% من الحالات، بالذات بالذات لو عملت لها اريتيشن، شلت منها جزء وسبت جزء، يريكير بكانسر. يبقى اذا الريكرنس ريت عالي ومالجنا ترانسفورميشن 5-10% من الحالات. نيجي للهيمانجوما. الهيمانجوما ده عباره عن هامارتوما تسمال فورميشن، تمام، يا اما كابيلاري يا كافيرنس يا مالتيبل هيموراجيك تلنجكتيزيا. الكابيلاري سبيس صغيره، الكافيرنس سبيسز كبيره، المالتيبل هيموراجيك تلنجكتيزيا اللي هو تيلي يعني بعيد، انج اللي هي بلاد فيسل، اكتيزيا يعني ستيزيس، يعني مالتيبل هيمانجيومات ان ديفرنت ارياز اوف ذا بودي. هيمانجيوما هنا، هيمانجيوما هنا، هيمانجيوما هنا، هيمانجيوما هنا، دي اسمها مالتيبل هيموراجيك تلنجكتيزيا. طبعا الكومنست بريزنتيشن لاي هيمانجوما في النوز ابيستاكسس، اي بيربل ماس حمراء، يبقى ابيستاكسس علشانها فاسكولار. التريتمنت تشال يا سيرجيكال كونفنشنال يعني يا ليزر، يفضل ليزر لانها فاسكولار، تمام. ده الهيمانجوما. نيجي لاول لوكال مالجنت تيومر، الادامانتينوما. ادامانتينوما اسمها الثاني اميلوبلاستوما، اميلوبلاستوما او ادامانتينوما. ده عباره عن ايه؟ ده لوكالي مالجنت تيومر، بيجي من المانديبول او الماكسيلا، بس اكتر المانديبول، بيجي عند الانجل اوف ذا مانديبول. افتكروا الصوره دي بتاع الواد ده، بتيجي عند الانجل اوف ذا مانديبول. طالعه منين؟ طالعه من بقايا الدنتال لامينا، ريزيدز اوف دنتال لامينا. كان في زمان دي حاجه اسمها الدنتال لامينا، فوق ينزل منها السنان اللي فوق، تحت تطلع منها السنان اللي تحت وتختفي بعد كده، عملت شغلتها كونت السنان. وتختفي. لا، في حته فضلت وما اختفتش، بقايا الدنتا اللامنه راحت مكونه بعد كده ادمنتنوم. تمام؟ يبقى تطلع من بقايا الدنتا اللامنه، ريزلتس اوف دنتا اللامنه، وده لوكال مالجنانت تيومر. بس على فكره حديثا بيقسموها الى بناين ومالجنانت ولوكال مالجنانت. يعني ايه كلمه لوكال مالجنانت؟ انت احنا عارفين بناين، بناين ملوش لا لمفاتيك ولا بلاد سبريد ولا حاجه. مالجنانت ليه كل السبريد، لوكال ولمفاتيك وبلاد. اللوكال مالجنانت في المالجنتي كرايتيريا بس لا فيه لوكال ولا لمفاتيك، لا فيه لمفاتيك ولا بلاد سبريد. لكن في المالجنتي كرايتيريا اللي هي بوليمورفيزم وهايبر كروماتيزم واخواته، لكن ملوش لا لمفاتيك ولا بلاد سبريد. طيب يبقى طلعت من ريزيدز اوف دنتا اللامنا مين اللي عند الانجل اوف ذا ماندبل، ده لوكال مالجنتي تيومر اسمه الثاني اميلو بلاستوما. الكلينيكال بيكشر بتاعه طالع من الانجل اوف ذا ماندبل، يبقى هيعمل ايه؟ اولا اول حاجه هيعمل فيشيال بين وسويلنج. اهو بص للصوره، فيشيال بين اند سويلنج. طبعا فيشيال بين علشان بيعمل ديستنشن للتشو، ده هو عباره عن مالتيبل سيست جار الباثولوجي اللي كان في متحف الباثولوجي السنه اللي فاتت. تمام؟ يبقى فيشيال بين اند سويلنج. طب والسنان دي هتقع لوزنج للتيث، والماندبل ممكن يتكسر باقل تروما، باثولوجيكال فراكشر. باثولوجيكال فراكشر يعني ايه كلمه باثولوجيكال فراكشر؟ فراكشر بمينيمال تروما، مش سفيشنت انها تعمل فراكشر. تمام؟ يعني مش حادثه ولا بتاع، ده باثولوجيكال فراكشر ولوزنج للتيث. يبقى سويلنج وبين في الماندبل، تمام، ولوزنج للتيث وباثولوجيكال فراكشر. نيجي بقى للساينس في الاكزامينشن، هلاقي سويلنج عند الانجل اوف ذا ماندبل. السويلنج ده لو دوست عليه الاقيه اتكسر تحت ايه زي قشر البيض. ليه؟ لان في مالتيبل سيست، العظم حصل له ثيننج اوت بالسيستس اللي فيه. فلما اجي ادوس عامل زي الميوكوسيل لما نفخ العظم بس كان سيست واحد، فلما جيت ادوس على الميوكوسيل هنا اكشل كراكلينج سنسيشن، بيتكسر تحت ايد زي قشر البيض. نفس الكلام تاني مره اقول اكشل كراكلينج سنسيشن، لما ادوس عليه اكشل كراكلينج سنسيشن. تمام؟ اللي هو الادمنتنوما اللي هي عند الانجل اوف ذا ماندبل. وما تنسيش صوره الولد ده. نيجي للانفستيجيشنز بتاعه الادمنتنوما. طبعا اهم اثنين انفستيجيشن في اي تيومر سي تي وبايوبسي. على فكره التيومر ده سوفت تيشو، هو طالع من ريزيدز اوف دنتال لامينا، فعباره عن فايبرس تيشو معايا، وبالتالي ده ممكن تاخد منه بايوبسي. يبقى اكس راي وسي تي، الاكس راي هتبين مالتيبل سيست، طبعا السي تي هتبين السايت والسايز والاكستنشن. تمام؟ وبايوبسي من التيومر علشان اثبت ان ده ادمنتنوما. التريتمنت بتاعه ايه؟ تشيله سيرجيكال اكسيجن، بتكسر الماندبل من هنا ومن هنا وتشيل التيومر اللي في النص، وتعمل ريكونستراكشن بريب جرافت او اي بون جرافت. الاوستيوكلاستوما الحقيقه ما لقيتلكمش صوره اوستيوكلاستوما، هي اكتر في المجزلة من الماندبل، هي تيجي في الماندبل والمجزلة اكتر في المجزلة. ما لقيتلكمش صوره ماكسيلاري اوستيوكلاستوما لانها مش كومن، بس هي لقيت في الهيومر، في الهيومرس اهي بتعمل حاجه كاركترستيك اللي هي السوب بابل ابييرنس، سوب بابل ابييرنس في الاكس راي معايا، لكن هي مش كومن الحقيقه. الفايبرس ديسبليزيا، واحده في سن المراهقه وشها نفخ على ناحيه واحده، هي دي القصه بتاعتها، هي دي الفايبرس ديسبليزيا. فايبرس ديسبليزيا وشها نفخ على ناحيه واحده، عباره عن ايه بقى؟ It is not a true tumor. امال ايه؟ بناخدها هنا ليه؟ لانها شبيهه بالتيومر. ده عباره عن ايه؟ Replacement of the normal compact bone by fibrous bone. Fibrous by fibrous tissue. By fibrous tissue. تمام؟ يعني مثلا لو انا اخدت مثال، هي دي العظمه، الحته دي عظمه، دي عباره عن ايه؟ بون اوستيوبلاست. بعض الاوستيوبلاست اتحولت لفايبرس، لفايبروبلاست، فايبرس تيشو. دي اتحولت لفايبرس تيشو، دي اتحولت لفايبرس تيشو، دي اتحولت لفايبرس تيشو، فايبرس تيشو. بس الفايبرس البون هارد لما يتفك الفايبرس ينفش، فدي نفخت، دي نفخت، دي نفخت، نفخت، وبالتالي عملت لي سويلنج. بس خلي بالك ان بتوين الفايبرس والفايبرس والفايبرس تيشوز، ان بتوين في عظم، يعني هنا في عظم بون لسه، في هنا عظم، في هنا عظم، في هنا عظم، في هنا عظم، وهكذا. يعني هي ستيل هارد سويلنج، ولكن بعض البوني بارتس اتحولت لفايبرس تيشو. اسمها فايبرس اسبليزيا، فنفخت. طيب نفخت بايه؟ بالفايبرس اللي جواها. طيب يبقى اتحولت لووفن بون، ووفن بون تمام، ريبليسمنت اوف ذا نورمال كومباكت بون باي ووفن بون اند فايبرس تيشو. طيب الايدج اللي تحصل فيه، تحصل في التين ايجر في سن المراهقه، ويحصل الريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. قصه البنوته دي ايه؟ البنت دي وهي عندها 12 13 سنه اللي هي سن المراهقه البيبرتي، بدا وشها ينفخ ينفخ ينفخ، وقعد ينفخ ولدرجه زق العين بروبتوزيس، راح على المناخير سدها تمام. وبعدين جت لسن 23 24 سنه ووقف، ما عادش كبر. الريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. ما هو الفرق بين بيوبرتي وسيكشوال ماتوريتي؟ بيوبرتي ده سن المراهقه، سيكشوال ماتوريتي ده سن الجواز اللي هو حصل فول ديفلوبمنت للسكندري سكس اورجانز اللي هو سن الزواج اللي هو من 20 ل 25 سنه. اما البيبرتي اللي هي بتبتدي عند 12 13 14 سنه، ده اللي هو سن المراهقه. فهي صارت عند سن المراهقه وقعدت تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول لو جات لك بنوته عندها 15 16 سنه فايبرس اسبليزيا وعمال السولنج يكبر، استنى شويه لما توصل للفول سايز، لانك لو شلت منها لو كحتها برضه ستيل هتكبر لغايه الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي، يبقى شيلها لها بعد السيكشوال ماتوريتي تمام. السايت اللي تحصل فيه كومن في الهيدن دنيك المانديبول والمجزيلا. اسال البنت دي في المجزيلا اهي اللي قدامك. انواع الفايبرس اسبليزيا، مونوستوتيك تحصل في عظمه واحده، بوليستوتيك في اكتر من عظمه. في حاجه اسمها ماكون البرايت سندروم او البرايت سندروم على طول. البرايت سندروم ايه؟ البرايت سندروم ده اولا هي مور كومن في الفيميلز، اهي البنت اللي قدامك فيميل، تيجي بوليستوتيك فايبرس بليزيا على ناحيه واحده يونيلاترال، يعني فايبرس بليزيا هنا وفايبرس بليزيا هنا وفايبرس بليزيا هنا وفايبرس بليزيا هنا وهكذا، يبقى يونيلاترال بوليستوتيك فايبرس بليزيا مع سكين بيجمنتيشن، يحصل عليها سكين بيجمنتيشن مع اندوكراينال مانيفيستيشن. ما هي سندروم اندوكراينال مانيفيستيشن زي ايه؟ زي بركوشس بوبرتي مثلا تمام. هي دي الابرايت سندروم اللي هي بوليستوتيك فايبرس بليزيا على ناحيه واحده في فيميل عندها سكين بيجمنتيشن واندوكراينال مانيفيستيشن. طيب خلونا في موضوعنا الفايبرس بليزيا اللي هي الايزوليتد المونوستوتيك. الكلينيكال بيكتشر بتاع المونوستوتيك فايبرس بليزيا، السيمبتومز تعمل سويلنج، فيشال سويلنج، هي اكتر تطلع من المجزلة اكتر من المانديبول، بس ممكن تطلع من اي عظمه في السكال تمام، ممكن تطلع من اي عظمه في السكال. طيب الفيشال سويلنج ده بينلس ولا بينفول؟ لا بينلس، يبقى فيشال سويلنج بينلس سلولو جروينج، بيكبر ببطء بينلس وسلولو جروينج. طب لما تروح للنوز يا دكتور ميديالي تسد النوز، لما تنكروتش على النوز ليزال اوبستراكشن. طب لما تنكروتش على الاوربت بروبتوزس، يعني هي عملت سويلنج راح للعين عمل بروبتوزس، راح للنوز عمل ليزال اوبستراكشن. السويلنج ده بيكبر ببطء وسلولو جروينج، يحصل اريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي تمام. الساينس بقى لما تيجي تكشف بالاكزامينيشن تلاقي هارد بولي سويلنج، ما هو هارد، ما هو بولي سويلنج، هارد سويلنج ديفيوز، يعني ملوش بوردر معين ال ديفايند كده، لو مشيت عليه ايدك تتزحلق ال ديفايند تمام، ملوش ويل ديفايند بوردر. الويل ديفايند بوردر يبقى كده ايدك تقف وانت بتحط ايدك عليه تمام، يبقى اذا ديفيوز ال ديفايند نوت تندر، هو فينلس ونوت تندر، ده عباره عن بون اتحول لشويه فايبرس تيشو. الانفستيجيشنز بتاع الفايبرس بليزيا، هتعمل له اكس راي هتلاقي جراوند جلاس ابييرنس، سبحانك يا رب احنا في عصر الكورونا، لما تعمل الكورونا سي تي شيست تلاقي جراوند جلاس ابييرنس في البريفري اوف ذا لانج تمام. نفس الكلام جراوند جلاس ابييرنس بس ده عباره عن فايبرس بليزيا. بص عظم ابيض اهو ابيض اهو ابيض اهو ابيض اهو، وبينها فايبرس تيشو، فايبرس تيشو اسود. دي بقى العظم اكتر من الفايبرس تيشو، فيها فايبرس تيشو خفيفه اهي تمام كده. يبقى جراوند جلاس ابييرنس بالاكس راي او السي تي، بالاكس راي او السي تي. طبعا اللي قدامك دي سي تي، اللي قدامك دي سي تي معايا. طيب ده بالنسبه للاكس راي او السي تي. السي تي طبعا بيبين السايت والسايز والاكستنشن تمام، والجراوند جلاس ابييرنس. التريتمنت بتاعها ايه؟ شيلها، شيلها ليه؟ ده مش تيومر، حرام عليك، ده معنى ذلك لو جت في المجزله معنى ذلك هتشيل كل المجزله، يبقى هنا الوش منفوخ وهنا الوش مشفوط اللي انت شلته، حرام عليك. اذا استنى افتر ذا ايج اوف سيكشوال ماتوريتي واجحت له الزياده بحيث تساوي الخد ده بالخد ده، جاست تشيفنج، جاست تشيفنج افتر ذا ايج اوف سيكشوال ماتوريتي. بقول لك ايه، دقنك لما كبرت حلقتها بالمكنه، حطيتها كده والمكنه طلع الشعر في المكنه، نفس الكلام اعمل سبليبيل انسيجن واجحت الزياده، اخلي الاثنين ايكوال لبعض بس بعد الايج اوف سيكشوال ماتوريتي علشان ما تكبرش تاني معايا. يبقى اذا جاست تشيفنج عن طريق سبليبيال انسيجن كيوريتج او تشيفنج بحيث تساوي الاثنين ببعض. طب ما انت سايب كده فايبرس بليزيا، فايبرس مش مهم، ما هو مش هيكبر خلاص. نيجي للماليجنانت تيومر، طالما وصلنا للكانسر اي كانسر من الشعر لغايه الرجلين زي ما اتفقنا قبل كده، عباره عن سبع عناوين. ايه هم السبع عناوين؟ الايج اللي جه في الكانسر، السكس اللي جه في الكانسر، البري ديسبوزنج فاكتور، باثولوجي، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشن، تريتمنت. ده سبع عناوين يتحطوا في اي كانسر في الجسم من الشعر لغايه الرجلين. طيب الايج بتاع الكانسر اولد فوق سن ال 60، الكانسر اكتر في الاولد الالدرلي. السكس مور كومن ان ميلز، طبعا انا جايب لكم صوره في ميل عندها كانسر بس مش شرط، ده اكسبشن، لكن الكانسرز ان جنرال اكتر في الميلز ما عدا الكانسر بريست والسيرفكس بتاع الستات، لكن العاده اي كانسر اكتر في الميلز. البري ديسبوزنج فاكتور، اكسبوجر للنيكل يعمل سكوما سيل كارسينوما اللي هو النيكل ريفاينري وركر، عمال مناجم النيكل يجي لهم سكوما سيل كارسينوما في النوز، بينما الجماعه النجارين الكاربنترز اللي هو اكسبوزد للوود داست نشاره الخشب يجي لهم ادينو كارسينوما، كذلك التعرض للاراديشن والسموكينج يجيب كانسر. دول الاراديشن والسموكينج في اي كانسر بيتقالوا، زودنا عليهم في النوز اكسبوجر للنيكل واكسبوجر للوود داست، تمام؟ يبقى دول اول ثلاث عناوين، الاتش والسكس والبريد سموكينج فاكتور. نيجي بعد كده الباثولوجي. الباثولوجي عباره عن اربع عناوين، هم الاربع عناوين الباثولوجي بتاع اي كانسر. اولا جروس بيكشر اللي هي نيكت اي، نيكت اي تمام، مايكروسكوبيك بيكشر اللي هي البيكشر اللي تحت الميكروسكوب، تمام، السبريد والبروجنوزيس، هو دول الاربع عناوين بتوع الباثولوجي بتوع اي كانسر. الجروس 2 اس، شيب وسايت، الشيب ثلاث حاجات، الكانسر ممكن يبقى شكله ايه، يا السر يا كول فلاور ماس يا مالجنانت نوديول، نوديولار انفلتريت، تمام كده. الالسر ريزد افيرتد ايدج ريجولار نيكروتيك فلور انديوريتد بيز، الكلام الابتدائي معايا. ده الشيب يعني جروس بيكشر 2 اس، سايت وشيب. السايت بقى بتاع الكانسر نوز اند ساينسز، المجزيلاري ساينس او المجزيلاري انترام ياخد نصيب الاسد 60%، 60% تطلع من المجزيلاري ساينس، 30% تطلع من النيزال كافيتي بالذات اللاترال لول اوف ذا نوز، 10% تطلع من الاثمويد، الفرنتال والسفينويد فيري رير، يعني يكون يجي في الفرنتال والسفينويد ممكن لكن رير. يبقى 60 ماكسيلاري ساينس، 30 نيزال كافيتي، اثمويد 10%. الميكروسكوبيك بيكشر اسكوما سيل كارسينوما في 80% من الحالات. يا فاكر لما ده انت هتقول لي بعد كده في منطقه الكانسر بتاع الفارينكس واللارينكس هتقول لي كل الهيدن دنيك كانسر اسكوما سيل كارسينوما الا النوز، يعني اللارينكس مينلي سكوما سيل كارسينوما 98% من الحالات، النوز بقى 80% بس سكوما سيل كارسينوما، لان في ميوكوس جلاند كتير فممكن يجي منه ادينو كارسينوما، ادينو كارسينوما ممكن 20% من الحالات، يبقى 80% سكوما سيل كارسينوما، 20% ادينو كارسينوما، ممكن يجي ساركوما. انت عارف ان الساركوما بتيجي في اليونج ايج وتبقى مينلي ماس اللي هو تطلع كلمه ساركوما يعني تطلع من الميزينكايمال تيشو اللي هي الكونكتيف تيشو الاندرلاينج تيشو، بينما كلمه كارسينوما معناها تطلع من الابيثيليوم، من السيرفيس ابيثيليوم، تطلع من الميكوزا الجلاند، تطلع من الاستراتيفايد كوماس ابيثيليوم، يبقى سكوما سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما. اما ساركوما تطلع من الاندرلاينج كونكتيف تيشو اللي هي البون، الفايبرس تيشو، الفات، البلاد فيسل، في هنا عضم يطلع اوستيوساركوما، في هنا كارتليج كوندروساركوما، في هنا بلاد فيسل انجيوساركوما وهكذا. الساركوما بتيجي اكتر في اليانج، بتيجي اكتر في اليانج ايج، ولا ننسى الممثله اللي كانت مشهوره وجالها ساركوما وبطلت تمثيل، ربنا يديها الصحة وهي ما زالت عايشة معايا. طيب دي ساركوما تيجي في اليونج ايج. في حاجة بقى اسمها اولفاكتوري نيوروبلاستوما، تيجي من الاولفاكتوري نيوروبيثيليوم من فوق عامله زي ريتينوبلاستوما بتاع الريتنا كده، تمام؟ هنا اهو في الحته ده اهي من الروف اوف ذا نوز، وفي الحاله دي هتعمل انوزميا وتزق العين وتوصل انتراكرينيال بسرعه لانها فوق، يبقى الاولفاكتوري نيوروبلاستوما بس ده رير. السبريد ده تاني عنوان، السبريد يا لوكال يا ليمفاتيك يا بلاد، ما هو ده كانسر. لوكال سراوند ستراكشر، بص لو منزلها ريساينس يطلع لفوق يروح للعين بروبتوس واخواته، ينزل لتحت للسنان، يوصل ميديالي للنوز، يرجع لورا التريجوبلاتين فوسا ورا المكسيلاري ساينس، تمام؟ ده اللوكال سبريد، وطبعا التريجوبلاتين فوسا في التريجويد ماسل. الليمفاتيك سبريد، فاكر لما قلنا في الاناتوم الليمفاتيك رينج اوف ذا نوز اند ساينسز، الانترو جروب والانترو بارت اوف ذا نوز يروح سب مانديبولار، بينما البستور جروب والبستور بارت اوف ذا نوز يروح ريتروفارنجيال تبع الفارنكس، يعني اللي قدام تبع الوش سب مانديبولار واللي ورا تبع الفارنكس ريتروفارنجيال، والاثنين يروحوا بعد كده للابر ديب سيرفايكال لينفنود. نسبه ان يعمل ليمفاتيك سبريد 15%، مش كومن على فكره ان يعمل ليمفاتيك سبريد اللي هو المالجنت تيومر اوف ذا نوز اند ساينسز. البلاد سبريد ليبليب او بولبول لانج ليفر بول برين، كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، وعينك على اللانج، اللانج مينلي، يبقى لانج ليفر بون برين، تمام. البروجنوزس باد، ليه؟ لان النوز والساينسز نير ذا اوربت اند برين، علشان كده البروجنوزس باد. وبالمناسبه في واحد اسمه اونجرين جه وعمل اونجرين كلاسيفيكيشن للتيومر، خد خط من الانر كانثس للانجل اوف ذا ماندبل، من الانر كانثس من هنا للانجل اوف ذا ماندبل هنا. اونجرين كلاسيفيكيشن اوف مالجنت تيومر اوف ذا نوز، وقال لك لو في كانسر جه تحت الخط ده يبقى اسمه انفراستراكشر، ده ليه جود بروجنوزس. لو جه كانسر فوق الخط ده سوبرا ستراكشر، ليه باد بروجنوزس؟ باد ليه؟ لانه نير ذا اوربت اند برين، تمام. ده الاونجرين كلاسيفيكيشن. نيجي للكلينيكال بيكتشر بتاع المالجنت تيومر اوف ذا نوز انت ساينسز. اولا انا انسى خالص ان انا دكتور اي ان تي، انا دكتور اورام، جات لي واحده بكانسر بريست، تمام. ايه الاعراض اللي ممكن تجي لها؟ اولا انا عندي كلكع هنا يا دكتور، بريست ماس او بريست لامب، ده مانيفيستيشن اوف ذا برايمري تيومر. البرايمري تيومر ده ممكن يكون عمل انفيجن للثوراسيك كيج والماسل والانتركوستال والكلام ده، يبقى مانيفيستيشن اوف لوكال سبريد. ممكن يكون اكستندد للاكزيلا ليمفاتيك، يبقى مانيفيستيشن اوف ليمفاتيك سبريد. ممكن يكون بلاد سبريد لانج ليفر بون برين، مانيفيستيشن اوف بلاد سبريد، يبقى ده السيمبتوم. نيجي للساينس، انا دكتور اورام لما اجي اكشف عليها اكشف على البرايمري تيومر اللي هو البريست ماس، اكشف على الاكزيلاري ليمف نود علشان اشوف فيه ليمفاتيك متاس ولا لا، اكشف جنرال علشان اشوف فيه بلاد سبريد ولا لا. يبقى هي دي الحدوته بتاع اي كانسر، هي ده الديالوج او او او السكه اللي همشي فيها في اي كانسر. يبقى اذا الكلينيكال بيكشر سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر، تمام، سويلنج هنا مثلا، سيمبتومز اوف ليمفاتيك سبريد، سيمبتومز اوف بلاد سبريد، تمام، وفي النص سيمبتومز اوف لوكال سبريد. نيجي للسيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر. لو تيومر في النيزل كافيتي، لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتلي يونيلاترال، يبقى يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديستشارج ايبستاكسس ان بي حمراء. لو اي اولد ميل، الكانسر اكتر في الاولد والميل، عنده يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديستشارج، بالذات لو الديستشارج ده اوفنسيف علشان نكروس للتب، تمام، ايبستاكسس، لازم اشوف النوز كويس، 2 بي مالجنت تيومر، يونيلاتراليتي از ساين اوف تيومر. يبقى ده لو تيومر من النيزل كافيتي، يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديستشارج ايبستاكسس. لو تيومر من المكزيلاري ساينس، المكزيلاري انترم، ده مش هيبان، كانسر وملا الساينس مش هيبان الا لو كبر قوي وزق العظم بتاع الخد، زق العين لفوق، زق السنان لتحت وهكذا. يبقى اذا تيومر اوف ذا مكزيلاري انترم او مكزيلاري ساينس، المانيفيستيشن بتاعه مانيفيستيشن اوف لوكال سبريد، مانيفيستيشن اوف لوكال سبريد، اللي هو داونورد للسنان، يعمل ايه؟ دنتال بين، لوزنينج للتيث، السنان تقع وتعمل مالجنت اورو انترال فيستولا، ابورد اكستنشن هيروح للعين، الاوربت اهي هيروح للعين، بروبتوزيس، اوفثالموبليجيا، ديمينيوشن للفيجن. طب بوستيريور من المكزيلاري ساينس، ورا المكزيلاري ساينس تريجويد فوسا، تريكوبلاتين فوسا اللي فيها مين؟ اللي فيها التريجويد ماسل، تمام، اللي هو الانفرا اوربيتال نيرف، الاكستنشن بتاعه اللي هو الاكستريميتي بتاع الانفرا اوربيتال نيرف، تمام، اللي هو الماكسيلاري نيرف. الماكسيلاري نيرف بعد كده بيبقى انفرا اوربيتال في التريجوبلاتين فوسا، وبالتالي هيضغط على الماكسيلاري نيرف وهيضغط على التريجويد ماسل. يضغط على التريجويد ماسل سبازم، ان ابيليتي اوبن ذا جو، تمام، حصل فيكسيشن للتريجويد، وبعدين يضغط على الماكسيلاري نيرف يجيب له تنجلينج ونمنس، وبعد كده وبين الاول وبعد كده اناثيزيا، يحصل لوس اوف سنسيشن لما يضغط على الماكسيلاري نيرف من التشيك. طيب انتيرو اكستنشن لقدام انترولاترال يعمل تشيك سويلنج فانجيشن والسريشن. طب ولو الماكسيلاري ساينس ده الكانسر اللي فيه امتد ميديالي يروح للنيزل كافيتي، هيعمل مانيفستيشن بتاع النوز، يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديستشارج اند ديستاكسس. اذا هو المانيفستيشن بتاع الماكسيلاري ساينس تيومر مانيفستيشن اوف لوكال سبريد، اللي هو يطلع ينزل لتحت للسنان، يطلع لفوق للاوربت، يرجع على ورا الترجو بلاتاي الفصه، يطلع على قدام الخد، يروح ميديال للنيزل كافيتي. طيب تيومر في الاثمويد والروف اوف ذا نوز هيبقى المانيفستيشن بتاعته من اللي ايه؟ طبعا هنا الفاكتور نيوروبثيوم النوزميا، يوصل للعين بسهوله لانه فوق جنب العين بروبتوزس ودمنيوشن للفيجن، يطلع انتراكرينيال سي اس اف راينوريا. تمام، نيجي لسيمبتومز اوف لمفاتيك سبريد. كونك تشوف في لمف نود متاس للكانسر بتاع النوز والساينسز 15% من الحالات، هتحس يا السبمانديبولار يا الابر ديب سيرفايكال يا الاثنين. تمام، ريتروفارنجيال امبالبابل لو البستيرو بارت. نيجي لبلاد سبريد لانج ليفر بون برين، لبلب يروح لللانج يعمل ثلاث حاجات، كاف وهموبتس وشيست بين، يروح للليفر يعمل ثلاث حاجات برضه اللي هو ابدومينال بين جونس واسايتس، يروح للبون بوني اكس وباثولوجيكال فراكشر، تكسير في العظم والعظم يتكسر بسهوله وداوت ميجور تروما بمينيمال تروما، يروح للبرين انكريز الانتراكرينيال تنشن، ثلاث حاجات هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن. تمام، يبقى لانج ليفر بون برين لبلب او بلبل، ده سيمبتومز اوف بلاد سبريد. نيجي للاكزامينشن بقى، خلصنا كده ايه السيمبتومز بتاع العيان، نيجي للاكزامينشن. الست بتاع كانسر بريست نرجع لها تاني، انا عندي كل كعه هنا يا دكتور ماس هنا، تمام، وبعدين هكشف على المس وبعدين اكشف على الاكزيلا علشان الليمف نود وبعدين اكشف جنرال، نفس الكلام. الراجل ده جاي يقول لي ايه، مناخيري مسدوده وعندي مس هنا يا دكتور، هكشف على النوز انتيرور راينوسكوبي لوكال اكزامينشن، هكشف على رقبته الحته دي اشوف في الليمف نود ولا لا، اكشف جنرال تو اكسكلود ديستنت ميتاستاسيس. يبقى اذا لوكال اكزامينشن النوز، هكشف بقى انتيرور راينوسكوبي ونيزل اندوسكوبي، الاقي يونيلاترال نيزل ماس، يونيلاتراليتي از سين اوف تيومر اهي، ممكن الاقيها الريجولار فليشي ات بليدز اون تاتش لانها كانسر، ات بليدز اون تاتش دي كلمه مهمه جدا، فرايبل بتتهتك بسهوله. تمام، اكشف على النك علشان اكسكلود لو في لمف نود ميتاستاسيس. تمام، اكشف جنرال تو اكسكلود ديستنت ميتاستاسيس، حتى فيها دم اهي المس اللي انت شايفه قدامك اهي، ات بليدز اون تاتش فرايبل. نيجي للانفستيجيشن، اهم اثنين انفستيجيشن في اي تيومر، سي تي وبايوبسي. سي تي بتبين السايت والسايز والاكستنشن، وانا مديله صبغه بتبين لو في لمف نود، وهنا كمان بتبين بوند ستراكشر بالمناسبه اهي، ده سي تي، ده سي تي، دي كرونال ودي اكزيال. تمام، كرونال كات واكزيال كات او فيو، يبقى في بوند ستراكشر اهو واصله تمبرال وانفرا تمبرال فصه، كل ده وداخله جوه الاوربت وداخله جوه النيزل كانت الناحيه الثانيه. تمام، كل ده يبقى اذا سي تي باينت لي السايت والسايز والاكستنشن، ولو في لمف نود هتبان، كانت بانت في الحته دي ما واخد صبغه، وباينت لي بوند ستراكشر. طب ممكن اعمل ام ار اي؟ هي السي تي باين البون احسن، والنوز معظمها بون والماكسيلا، لكن في تو امبورد ستراكشر سوفت تشو في الحته دي، الاوربت والبرين الاي والمخ. طب اعمل لهم ام ار اي، يبقى ام ار اي علشان ادلينيت السوفت تشو احسن، اللي هي الاوربت والبرين، اشوف انترا اوربيتال او انترا كرينيال اكستنشن. بايوبسي، هتاخد بايوبسي ازاي؟ ما احنا قلنا اهم اثنين انفستيجيشن سي وبايوبسي، هتاخد بايوبسي ازاي؟ بنيزل اندوسكوب اندر لوكال اناثيزيا، برش زيلوكين سبراي بينج موضعي، ممكن من غير بينج اصلا ما بيحسش بيها جامد. تمام، يبقى نيزل اندوسكوبي واروح مدخل منظار واخد بايوبسي لوكال اناثيزيا. التريتمنت بقى بتاع الكارسينوما اوف ذا نوز اند ماكسيلا او الساينسز، نوز والساينسز، اولا ده البروجنوزس فيري باد، وبالتالي لازم كومبايند ثيرابي. يعني ايه كومبايند؟ يعني ما ينفعش سنجل موداليتي، ما ينفعش نوع واحد من التريتمنت، يعني ما ينفعش تقول سيرجيكال اكسيجن وتقعد، ده لازم سيرجيكال اكسيجن واحرقه مكانه بريديو ثيرابي علشان لو في بقايا سيلز، تمام؟ لان البروجنوزس فيري باد، يبقى كومبايند تريتمنت، سيرجري، جراحه، زائد بوست اوبرتيف راديوثيرابي، بوست اوبرتيف راديوثيرابي، تمام كده؟ طيب قبل ما نتكلم على الجراحه والبوست اوبرتيف راديوثيرابي اللي هي دي كيورتيف تريتمنت، هو العين جالك ايرلي ولا جالك ليت؟ جالي متاخر مثلا ليت، يعني ايه ليت؟ في ديستنت متاسس خلاص، مهما تشيل خلاص الموضوع انتهى، يبقى ده تريحه لغايه ما يموت، بالياتيف تريتمنت، علاج الدكتور عايده في ابره عايده، لو انت فاكر التمثيليه، علاج الدكتور عايده في ابره عايده لما ريحت الراجل لغايه ما مات. فالعين ده بيتالم، تديله مسكنات قويه للالم، تمام؟ هو ده الانديكيشن بتاع البين كيلرز، المخدرات بتدينه مورفين، العيان ده بالك كبير للتيومر تشيله وهكذا، دي اسمها باليشن، بتريحه لغايه ما يموت، باليتيف تريتمنت. امتى تلجا للباليتيف تريتمنت ده؟ في حالتين، لو في انتراكرينال اكستنشن خلاص هوبليس، او لو في ديستانت ميتاستاسيس خلاص هوبليس. يبقى في حالتين، انتراكرينال اكستنشن او لو في ديستانت ميتاستاسيس، تمام الكلام؟ على فكره لو وصل للاوربت بشيل اوربت، ده مش كونترا انديكيشن لكيوريتيف، لكن لو وصل انتراكرينال خلاص انتهى الموضوع. طيب ايه البالياتيف تريتمنت بقى؟ بين كيلرز سترونج انالجيزكس بتدينه مورفين، بالياتيف سيرجري لو في بالك كبير اشيل جزء من الجراحه لان البالك ده عامل بين ودايس على النيرفز، تمام؟ بالياتيف راديوثيرابي اديله راديوثيرابي يكشش التيومر شويه يقل الالم، بالياتيف كيموثيرابي برضو اديله علاج كيماوي يكشش التيومر يقل الالم، الهدف بتاعي اريح العيان لغايه ما يموت، ده البالياتيف تريتمنت. اما الكيوريتيف اللي هو الاولاني ده، بشيل التيومر بالجراحه واديله بوست اوبر راديوثيرابي. الجماعه اليابانيين بيعملوا حاجه لذيذه جدا كمان، يعمل صب للماكسيلاري انترام كارسينوما مثلا، ماكسيلاري سالس كارسينوما، يعمل سبليبيال انسيشن ويشيل نص التيومر، يشيل جزء من التيومر، وروح جايب 5 فلورو يوراسيل اللي هو كيمو ثيرابي على شاشه، وروح حاططها جوه الساينس وقافل، وبعد كام يوم يروح فاتح وشايل الكيمو ثيرابي ده، ويكون التيشو اللي حواليه ماتت بالعلاج الكيماوي، فيشيل النكروتيك تيشو ويحط تاني كيمو ثيرابي 5 فلورو يوراسيل، ويسيبها كام يوم وبعدين يفتح وهكذا، تمام؟ يبقى ممكن كيمو ثيرابي مي بي يوزد. الكيوريتيف تريتمنت العادي الكلاسيكي اللي هو ايه؟ هتشيل سيرجري وتديله بوست اوبرتيف راديوثيرابي. ايه هو السيرجري؟ سيرجري للبرايمري تيومر، وسيرجري للليمف نود لو في ليمف نود ميتاستاسيس. يعني الست اللي عندها كانسر بريست هشيل لها البريست وهشيل لها الاكزيلاري ليمف نود لو عامله اكزيلاري ليمف نود ميتاستاسيس. بص بقى هنا، هشيل التيومر وهشيل الليمف نود. تشيل الليمف نود بتاع الرقبه دي اسمها راديكال نيك ديسكشن، دي هناخدها ان ديتيلز في الكانسر لارينكس، في موضوع الكانسر لارينكس في الثروت. راديكال نيك ديسكشن بشيل كل الليمفويد تيشو بتاع نص الرقبه من المانديبولا باف للكلافيكيل بلو، من الميد لاين انتيرو انتيرو بوردر اوف ترابيزيوس بوستير، كل الليمفويد تيشو تتشال مع شيل شويه امبورتنت ستراكشر، ده راديكال نيك ديسكشن لو في الليمف نود بتاس. ده الليمف نود للبرايمري تيومر بقى اكوردنج للسايت بتاعه. لو في الميديا لولو في ماكسيلا هنا، يبقى هفتح واعمل ميديا الماكسيلكتوم، لو في الميديا اللاترال لولو في ده نوزل الميديا لولو في ماكسيلا، يبقى اذا ميديا الماكسيلكتومي ثرو لاترال راينوتومي، الانسيجن ده اسمه لاترال راينوتومي، مورس لاترال راينوتومي من الانر كانفاس للايلا اوف ذا نوز هنا لاترال للنوز، وافتح واشيل، تمام؟ خلي بالك الكانسر ما ينفعش تشيله بالمنظار، لان لازم سيفتي مارجن حواليه، تمام؟ لازم تفتح وتشوف رايح فين وجاي منين. يبقى اذا لو ليميتد الميديا لولو في ماكسيلا اللي هو لاترال لولو في ذا نوز، افتح لاترال راينوتومي انسيجن واشيل ميديا لولو في ماكسيلا، يبقى ميديا الماكسيلكتومي. طب لو هو في الانفيرولو في ماكسيلا في البلد هنا، اعمل سبليبيل انسيجن واعمل اكسيجن للبلد اللي هو بلاتر ريسكشن، بلاتر ريسكشن، في ناس بيسموها كلمه وحشه بلاتيكتومي، ما بحبهاش، تمام؟ طبعا بيكون جنبك دكتور السنان جاي معاك بتاع التركيبات، بعد ما بتشيل بلد بالسنان بتاعته بيحط بلد صناعي بسنان معايا، يبقى بلاتر ريسكشن لو كان في الانفيرولو في ماكسيلا ثرو سبليبيل انسيجن. طيب بص بقى، لما كان في الميديا لولو في ماكسيلا هنا، فتحت ميديا للنوز وشلت الميديا لولو في ماكسيلا، طب لو الكانسر ده امتد لاترال لكل الماكسيلا، يبقى شيل كل الماكسيلا، يبقى مد الانسيجن، كان هنا لاترال راينوتومي مورس لاترال راينوتومي، اروح مد له الشفه اللي فوق قطعها قصصها واروح مدد الانسيجن في اللور ايليد وفاتح الوش زي الكتاب واروح شايل كل المجزلة بالبلد بالسنان بكل حاجه ومعايا دكتور السنان برضو بيركب حاجه صناعيه مكان المجزلة بالسنان ببلد صناعي بكل ده يبقى اذا توتال ماكسيلكتومي الانسيجن بقى اسمه ايه لما كان ليميتد هنا اسمه مور سلاترال راينوتومي لما مديته للور ايليد للور للابر ليب واللور ايليد بقى اسمه ويبر فرجوسون انسيجن اللي هو اهو وهو وده الوش هنا مور سلاترال راينوتومي لما مديته كده للشفه اللي فوق واللور ايليد وفتحت الوش زي الكتاب اسمه ويبر فرجوسون انسيجن. طب ولو وصل للاوربيتال بريوستيام انفيدد الاوربيتال بريوستيام انفيدد اعمل اوربيتال اكسنتريشن تمام ده لو جاست انفيدنج الاوربيتال بريوستيام. طب ولو وصل للروف اوف ذا نوز كرينيو فيشر ريسكشن خلي بالك انا ما قلتش انتراكرينيال انتراكرينيال ده بالياتيف لو مجرد وصل للروف اوف ذا نوز بيجي دكتور المخ والاعصاب يفتح من فوق وانا افتح من تحت تمام هو يزق لي من فوق وانا اشد من تحت كرينيو فيشيال ريسكشن وبعد كده نقفل كرينيو فيشيال ريسكشن يشيل تمام ده لو واصل للروف اوف ذا نوز اما لو وصل انتراكرينيال اكستنشن ده الباليتيف اللي احنا قلناه يبقى ده اللي هو السيرجيكال تريتمنت بعد كده اديله بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي. خلصنا كده المالجنت تيومر نيجي للسيس اوف ذا نوز اند ساينسز دي اخر حاجه هي الكونجنتال نيزال ماسز اللي هي بتاع الاطفال السيس اوف ذا نوز اند ساينسز اولا ممكن يبقى ديرمويد سيست اللي هو النيزال ديرمويد زي ده وده منظر بنشوفه مش قليل ديرمويد سيست ممكن سيست طالع من السنان اسمه اودونتوجينيك سيست اودونتوجينيك سيست ممكن سيست مش طالع من السنان نون اودونتوجينيك سيست ممكن ميوكوسيل مش الميوكوسيل كان سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس يبقى اذا انواع السيست اوف ذا نوز اند ساينسز واحد من اربعه يا ديرمويد يا طالع من السنان اودونتوجينيك يا مش طالع من السنان نون اودونتوجينيك ملوش دعوه بالسنان يا ميوكوسيل تمام الديرمويد سيست او النيزل ديرمويد النيزل ديرمويد ده الكومنست ميد لاين سويلنج اول اوفر ذا بودي بص بقى ما عدا النيك ثاير جلوسال سيست بص الديرمويد سيست او النيزل ديرمويد اولا يجي في الميد لاين على الدورسوم اوف ذا نوز هنا اهو يوجوالي في الميد لاين مع اني شفتها لاترال كتير لكن الكومن ميد لاين بيبقى كونكت احيانا يبقى كونكتد بالانتراكرينيال ستراكشر بفايبرس تراك خارم الفورامين سيكم هنا اهو وداخل جوه المخ بفايبرس تراك على فكره في الحاله دي لازم تشيل فايبرس تراك لما تيجي تشيل الديرمويد سيست ده التريتمنت بتاعه احيانا تلاقي طالع منه شعره هنا على فكره ديرمويد التريتمنت بتاعه سيرجيكال اكسيشن وليه ابروتش معين مع الفايبرس تراك بتاعه والا يريكير ده الديرمويد نيجي للاودونتوجينيك سيست اودونتوجينيك يعني سبق طالع من اوريجين دينتال اوف دينتال اوريجين السنان في حاجه اسمها دينتجر سيست جي من جينيسيس تكوين التكوين ما كانش مظبوط وفي حاجه اسمها دينتال سيست دينتال من دينتال كيرس تسوس الاسنان دينتال كيرس تمام وفي حاجه اسمها سيستيك ديجنريشن الادامنتنوما اظن دي سهله لسه واخدينها ده الادامنتنوما ده عباره عن مالتيبل سيست اللي هو الولد ده الادامنتنوما مالتيبل سيست معايا يبقى سيستيك ديجنريشن الادامنتنوما اللي هي لوكال مالجنت تيومر نيجي بقى للدنتجر سيست دينتج جي يعني تكوين جينيسيس تمام يبقى طالما تكوين يبقى تحصل ان تشيلدرن الايج ان تشيلدرن تمام تحصل حوالين الان ايربتد توث السنه بدل ما تطلع فيرتيكال او تنزل فيرتيكال اوبليك او بالعرض اهي جت اوبليك فتكون سيست حواليها ما حصلهاش ايربشن ما ظهرتش فبقت فورم بودي لانها ابنورمال ديب فتكون حواليها سيست يبقى it occurs around the unerupted tooth ماشي دي بتحصل في الاطفال علشانها تكوين لكن انا شفتها في 20 سنه 30 سنه افرض ما جالكش غير وهو كبير لو عملت له اكس راي او سي تي تلاقي السنه وحواليها السيست زي الصوره اللي انت شايفها دي السنه وحواليها السيست لما تيجي تشيلها التريتمنت بتشيلها هي وسنتها بتشيلها هي وسنتها. ده بالنسبه لدكتور الاي ان تي بيشيل السيست وسنته. بالنسبه لدكتور الاسنان بيعملها احسن مننا. ازاي؟ بيشيل السيست وري دايركت السنه لو السنه لسه هيلثي. ده بالنسبه للدنتيجرس. جي يعني جينيسيس فطلعت غلط. اما الراديكولار او الدنتال سيست، دنتال من دنتال كيرس، فعلشان تسوس السنان يعمل سيست تيكس تايم، يبقى بيحصل في الادلتس، الايج في الادلتس لانه عايز وقت. تحصل حوالين الانفكتد توث اللي فيها دنتال كيرس، اهي السنه دي فيها دنتال كيرس، شوف ضعفان على السنه اللي جنبها، الروت بتاعها انفكتد فعملت سيست. ده حوالين الروت اوف انفكتد توث، حوالين الروت اوف انفكتد توث. لو عملت له اكس راي او سي تي هتلاقي السيست حوالين الروت اوف انفكتد توث. التريتمنت طبعا السنه بايظه، يبقى اكسجن للسيست والسنه. دول اللي هم الاوتوجينيك سيست، يا دنتجرس يا دنتال يا سيستيك ديجنريشن. احنا قدامنا النون اوتوجينيك بقى اللي هم ما لهمش دعوه بالاسنان. في حاجه اسمها النيزو بالاتاين. نيزو بالاتاين تيجي هنا في الانسايس الفصه، ما هي اسمها نيزو بالاتاين اهي. ده النيزو بالاتاين سيست، سيست في النص هنا عند الانسايس الفصه ما بين النيزو والبلد، ده النيزو بالاتاين. اما النيزو ليبيال او النيزو الفيلر ما بين النوز والالفيروس او بين النوز واللب، يجي هنا اللي هو ده ويرفع القلق اوف ذا نوز زي ما هو رافع في الصوره كده. ده نيزو الفيلر او نيزو ليبيال سيست، تمام. ده بيجي من الريمينانتس بتاع النيزو لاكريمال داكت، واحده من الاثيليوم سيبريتد فكونت سيست، ويليفيت الفلور اوف ذا نوز كده ويليفيت القلق اوف ذا نوز. معايا؟ ده النيزو الفيلر او النيزو ليبيال سيست، ملوش دعوه بالسنن بقى. يبقى نيزو بلاتاين ونيزو الفيلر. والميوكوسيل احنا خدناه قبل كده اهو، سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس، ده انواع السيست. ده ديرمويد سيست اهو، كان جاي لاترال شويه مش في الميد لاين، ده اكسبشن، وكان واصل انترا كرينيال التراك اهو، يعني وانا بشيله التراك اهو، تمام. امسحه لك علشان تشوفه، تمام كده. نيجي للكونجنتال نيزال ماسز. ثلاثه كونجنتال نيزال ماسز يخوفوا. اولا نيزال ديرمويد اللي انت قلتها لي، تمام، تيجي في الميد لاين على الدورسوم اوف ذا نوز، وممكن يكون لها انتراكرينيال اكستنشن، والتريتمنت بتاعها سيرجيكال اكسجن. في حاجه اسمها انكفالوسيل. يعني ايه انكفالوسيل؟ هرنيشن اوف انتراكرينيال كونتنت جوه النوز، في سكال بيست ديفكت، فالمننجيس هرنييتد نزلت جوه النوز بالسي اس اف اللي فيها بالسب اركنويد سبيس، يبقى ده عباره عن ايه؟ مننجوسيل. ممكن جواها برين تيشو، انكفالوسيل. ممكن برين تيشو ومننجيس، مننجو انكفالوسيل. معايا؟ يبقى هرنيشن اوف برين كونتنت انتو ذا نوز ثرو سكال بيز ديفكت. يعني هي بتمنتين بيتنت داكت مع الانتراكرينال كونتنت، في بيتنت داكت اهو، لدرجه لو العيل عيط تلاقيها بتكسباند، بتعمل بالستايل ماس، بالستايل ماس جوه النوز. تخيل بتكبر اون كراينج، ودي ساين معينه لها اسمه والحاجات دي، يبقى بالستايل. ولو دوست عليها ممكن تكش شويه كومبريسبل، بس بتكبر اون كراينج مع الحزم. يبقى دي بتمنتين بيتنت كونكشن مع الانتراكرينيال كونتنت، ده الانكفالوسيل. خطورتها انها بتلمع جواها سي اس اف، فلما تيجي تكشف على عيل زي ده تلاقيها بتلمع زي البوليب، يا ويلك لو شلتها، تلاقي السي اس اف نازل، ممكن ايدك تطولها وتشدها تفتكرها بوليب عاديه. لا، خلي بالك تكير، ده انكفالوسيل. تعرفها ازاي؟ انها بالستايل لان الديوره بتبلسيت، زائد انها بتكسباند مع الكراينج، بتكسباند مع الكراينج. نيجي للجلايوما، ثالث واحد الجلايوما. ده برين تيشو انفصلت وراحت للنوز، اكتوديرمال تيشو او ديورال تيشو، تمام، انفصلت وراحت للنوز. ممكن يبقى فيه فايبرس كونكشن مع الانتراكرينال كافيتي وممكن لا، لكن مفيش بيتنت كوميونيكيشن زي الانكفالوسيل. مفيش بيتنت كوميونيكيشن، ده الجلايوما، ده برين تيشو انفصلت. الانفستيجيشن طبعا سي تي، اوعى تقول كلمه بايوبسي دي، سي تي علشان اشوف، وام ار اي كمان. دي سي تي اهي اهو، ده كان ديرمويد على فكره، عايز اعرف ليه انتراكرينال كونكشن ولا لا، عملت له ام ار اي علشان ابين الانتراكرينال كونتنت. لقيت مفيش انتراكرينال كونكشن، يبقى سي تي وذ كونتراست وام ار اي او ام ار اي او الاثنين. التريتمنت بتاعه بتاع اي حاجه فيهم هم الثلاثه، سي النيزل ديرمويد او انكيفالوسيل او جلايوما، سيرجيكال ريموفال اوف ذا ماس، ولو لها تراك بشيل فايبرس تراك، ولو لها بيتنت كوميونيكيشن لازم تشيل كل التراك ده حتى لو بيتنت، وتريبير للسكال بيز ديفكت، تجيب حته عظمه وتعمل لها ريبير للسكال بيز ديفكت من جسم العيان. تمام، يبقى لازم يتشال هو والضغط بتاعه او الفايبرس تراك.